بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو اعتقد الاستاذ يعقوب هو اللي هيبدا. فضل الاستاذ يعقوب عرف عن نفسك في دقيقه, وبعد كده الدكتور منقذ في دقيقه, وبعد كده ان شاء الله المداخلات تبدا اعتقد 3:15 والاخيره 20. طب فضل الاستاذ يعقوب عرف عن نفسك. فضل معاك المايك, عرف عن نفسك فضل. شكرا اخي فاضل معاذ. احيي الاخ الدكتور منقذ وأيضا جميع الأفاضل في هذه الغرفة. أنا جاكوبي 88, قس إنجيلي سني من مدينة ديترويت في ميشيغان. أنا يا دكتور منقذ مش عم بستهزئ لكن عم بتكلم المظبوط. على كل حال أنا إلي الشرف أن يكون موجود معكم في هذه الغرفة. أنا أتكلم وصلي مدي على البالتوك عن الكتاب المقدس, وأؤمن بأنه الطريق الوحيد لمعرفة الله الحق لا تأتي بقدرة البشر وإنما بإعلان الله عن ذاته لهذا الإنسان. يعني لا يتأمل إنسان أن يعرف الله الحق دون تدخل الله شخصيا لهذا الإنسان ويعلن عن ذاته لهذا الإنسان. هذا إيماني وهذا هو إعلان الكتاب المقدس. الآن لموضوع المناظرة. دكتور منقذ إذا ممكن تأخذ اللاقط وبس حتى يكون في تعريف عنك للأحبة في الغرفة وبعدين نبدأ المناظرة. طيب السلام عليكم. وأنت أستاذ يعقوب سني؟ طيب ماشي خير. فضل يا دكتور منقذ مع حضرتك المايك إن شاء الله عرفنا, وبعد كده أستاذ يعقوب فضل يا دكتور منقذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم منقذ بن محمود الصفار. بفضل الله تبارك وتعالى حصلت على الدكتوراه في مقارنة الأديان وبالذات في اليهودية والمسيحية. لي مجموعة من الكتب موجودة على شبكة الإنترنت لمن أراد تحميلها مجانا, ومع رجاء بسيط أن يخصني بدعوة صالحة إن وجد فيها ما ينفع, وإلا فأن يدعو لي أن يمكنني الله تبارك وتعالى من أن أكتب خيرا منها. هذه الكتب موجودة بالعربية وبعضها موجود بالإنجليزية والفرنسية, ولعلها قريبا بإذن الله تبارك وتعالى تكون جميعا بالإنجليزية والفرنسية على شبكة الإنترنت. موجودة الآن في موقع صيد الفوائد, وقريبا تجدونها في موقع الجديد الذي سبيلينج تبعه جسس ويه بينهما شرطة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نبدا المناظره. اول مدخل ان شاء الله تكون 15 دقيقه للاستاذ يعقوبي. ان شاء الله نبدا. تفضل يا استاذ يعقوبي 15 دقيقه مع حضرتك. تفضل معك المايك. شكرا اخ معاذ. انا اعتبرها شرف كبير لي ان احاور الدكتور منقذ, مع العلم بانه كتبه و ريسيرش عنده على الانترنت واضح. الموضوع بيناتنا يا أحبة هو هل إنجيل متى هو كلام الله, وإذا كان كذلك ما هو الدليل, وإذا لم يكن أيضا كذلك ما هو الدليل. ونجيب على هذا السؤال ليس فقط من صفحات إنجيل متى, لكن أيضا من الإعلان المنطقي في الدلالة على حقيقة ما يقال, ليس فقط في إنجيل متى بل في أي كتاب آخر. فمثلا أنا والأخ دكتور منقذ نتصفح كتاب يقال بأن الكاتب اسمه جوزيف نصر الله أو صموئيل مثلا, أنا أعطي مثلا. فنسأل السؤال بيني وبين الدكتور منقذ، ما هو الدليل على أن هذا الكتاب هو حقا كلام جوزيف؟ فالدكتور منقذ لا يعرف من هو جوزيف، وأنا لا أعرف من هو جوزيف. اثنيناتنا لا نعلم شخصية الكاتب، لكن جوزيف لمعلومة الدكتور منقذ ولمعلومي هناك مفهوم. فيسأل الدكتور منقذ هل تعرف شخص اسمه جوزيف؟ يقول نعم أنا أعرف شخص اسمه جوزيف. هذا الشخص غير متعلم، لا يقرأ ولا يكتب. هذا الشخص لا يتكلم العربية، ولذلك بناء على معرفتي أنا بالشخص الذي اسمه جوزيف مستحيل هذا الكتاب أن يكون كتاب جوزيف. فهمت يا أحبة شو كان الدليل؟ يعني مفهوم الدكتور منقذ كان مبني على علمه المسبق بشخص اسمه جوزيف ليس له علاقة بجوزيف الكاتب. وتسألون جاكوبي هل هذا الكتاب هو حقا كلمات جوزيف؟ فأيضا جاكوبي لا يعرف جوزيف مثل الدكتور منقذ، ولكن جاكوبي لديه علم بشخص اسمه جوزيف، لكن هذا الشخص مؤدب لطيف يحصل على دكتوراه في الهندسة ومثقف وكذلك، فيحكم جاكوبي ويقول يا جماعة هيدا جوزيف أنا بعرفه وكذا وكذا وكذا، وهذا الكتاب هو حقا كتاب جوزيف. الآن الأخ منقذ وجاكوبي اثنيناتهم على خطأ بالحكم على شخصية الكاتب. لماذا؟ لأنهم حكموا عليه بناء على علمهم المسبق بما يظنون أنه جوزيف، وهذه الحال هي في الكتاب المقدس وفي إنجيل متى. فمثلا عندما أسأل الدكتور منقذ هل تعرف من هو الله؟ يقول طبعا هو الرحمن الرحيم الخالق السماوات والأرض، هو المبدع، هو الجبار، هو القدوس. نعم. وتسأل جاكوبي هل تعرف من هو الله؟ طبعا أنا أعرف من هو الله. الله هو الآب، هو الابن، هو الروح القدس، هو الخالق، هو المبدع، هو الديان، هو القدوس، هو العادل، هو المحب، هو الحنون. فهنا أنا والدكتور منقذ نختلف على شخصية الله، والآن مهما يحصل بيننا فسيكون هناك خلاف جذري. لماذا؟ لأننا غير متفقين على شخصية الكاتب. ليس هذا فقط، بل السؤال المفجع الآخر هو كلمة الله. فمثلا أنا أتكلم وأقول السلام عليكم، والجميع يقول يسأل من المتكلم؟ المتكلم جاكوبي. ما الكلمة؟ السلام عليكم. إذن السلام عليكم هي كلمة جاكوبي، صح ولا لا؟ صح. والآن يأتي الدكتور منقذ ويقول السلام عليكم، ويسألون ماذا قال الدكتور منقذ؟ السلام عليكم. إذن السلام عليكم هي كلمة منقذ. والآن نحن في حيرة، هل السلام عليكم كلمة جاكوبي ولا كلمة دكتور منقذ؟ مشكلة. لماذا؟ لأن هناك لا يوجد من هو شخص معين أن يكون صاحب الكلمة، لا يوجد مخلوق يملك الكلمة. فأنه مثل ما يتكلم جاكوبي ممكن آتي أنا إليكم الآن وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أقولها مع كل تقديري وأدبي لما ورد في القرآن الكريم، ولكن هذه الكلمات بما أن جاكوبي هو مصدر هذه الكلمة فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم هي كلمة جاكوبي. وكذلك الأمر بالنسبة لإنجيل متى، عندما يقول وعندما يكون هناك السؤال ما هي كلمة الله، علينا أن نجيب بهذا السؤال بأن كلمة الله تكون كلمة الله إذا كان مصدرها الله. فلا يجوز على جاكوبي مثلا السلام عليكم، ويأتي جميع الأحبة والغرفة يقولون الأخ منذر الذي يتكلم، هذه كلمات الأخ منذر لا يجوز، حتى المنطق يرفض ذلك. لماذا؟ لأن كلمة المتكلم هي تصدر من المتكلم ولا تصدر من أي إنسان آخر. كلمة جاكوبي مصدرها جاكوبي، كلمة دكتور منقذ مصدرها دكتور منقذ. حتى لو أن دكتور منقذ وجاكوبي نطقوا بنفس الكلمة السلام عليكم، فإن مصدر السلام عليكم ينسب إلى المتكلم وليس للكلمة. فلذلك الله قد يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى أساس مصدر هذه الكلمة يعلم عما إذا كانت كلمة الله أو كلمة بشر. صحيح هذا الكلام؟ أنا لا أتكلم من عندي، أنا أتكلم في ماهية التعريف والمصدر وأيضا أو مصدر. فهناك مشكلتان معي ومع الأخ دكتور منقذ، ألا وهو هذا. أولا المتكلم من هو الله؟ فهنا نختلف أنا والدكتور منقذ على من هو الله. نمرة اثنين، ما هي كلمة الله؟ وأنا أسأل الدكتور منقذ وأسأل الأفاضل الكرام في هذه الغرفة، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض هل كان هناك وجود؟ وأتكلم إلى جميع الأحبة الأفاضل في الغرفة، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض هل كان هناك وجود للغات في العالم؟ هل كان هناك وجود للغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، اليابانية، الصينية، اليونانية، العبرية؟ هل كان هناك وجود للغات العالم؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الله خلق اللغات في تكوين الأشعة السادس. كويس؟ يعني بمعنى آخر قبل الخلق لم يكن هناك لغات في العالم. لكن هل كان الله يتكلم قبل الخلق؟ طبعا كان يتكلم مع الملائكة، كان يتكلم مع إبليس، كان يتكلم مع جميع الناس الذين خلقهم قبل خلق اللغات. ولكن أنا سؤالي للأحبة الأفاضل هو هذا، عندما قال الله ليكن نور، هل نطق باللغة العربية، الإنجليزية، اليابانية؟ ما نوع اللغة التي استخدمها الله للخلق؟ وأنا أسأل أيضا سؤال للدكتور منقذ العزيز الفاضل، إن لغات العالم هي لغات مركبة، فكلنا نعلم بأن الكلمة العربية كلمة مركبة ومجزأة ومفصلة بالأحرف الأبجدية، فلا يوجد هناك لغة في الخليقة إلا ولديها تركيب للكلمات، فإن اللغة هي جوهر الأحرف الأبجدية. فمثلا الأخ منقذ مكلف اسمه من ميم ونون وقاء وتاء، صح؟ جاكوبي نفس الشيء. إذا فقدت الأحرف الأبجدية فتفقد الكلمة وتفقد اللغة. وهكذا نرى في حضارات العهود الماضية مثل الإنكا والمايا والأستك، حضارات كانت رائعة، بنت الأهرام قبل مصر بآلاف السنين، وهذه الحضارات فنيت يا دكتور منقذ. أتعلم لماذا؟ لأنهم خسروا الأبجدية وخسروا الكلمة، وهذه الحضارات لا يوجد لديها أثر في عصرنا الحالي. لماذا؟ لأن الكلمة فقدت، لا وجود للكلمة، وأن بناء الحضارات في العالم هو مبني على الكلمة. فمثلا الحضارة التي هي حضارة راقية، حضارة عادلة، حضارة نقية، هذه الحضارة تبنى على الكلمة الرفيعة الشريفة الفاضلة. وهناك الحضارات المتدنية، حضارات تبنى على الكلمة الرذيلة والكلمة الواطية والكلمة التي ليس لها بناء في المجتمع. ولهذا نرى أحبائي بأن جميع مجتمعات العالم التي تطلب الترقي ماذا تفعل؟ حتى في غرف الفالكو، حتى الأخ وسام وغيره، ماذا نفعل بالذين يشتمون؟ نطردهم من الغرفة، لأننا نرفض هذه الكلمة الدنيئة. لكني أسأل الأحبة الأفاضل، ما هي كلمة الله؟ ما هي كلمة الله؟ ما هي كلمة الله المعلمة في خلق العالمين؟ وإذا كان الله صاحب الكلمة يخلق بالكلمة الكون والخليقة، فهذا يعني بأن الكلمة مع الله منذ الأزل، لا يمكن أن يكون هناك تفرقة، لا تستطيع أن تفصل الكلمة عن المتكلم. يعني دكتور منقذ، أنا موجود الآن في ميشيغان وأنا أتكلم معك عبر الإنترنت بالكلمة، فإني أعبر لك عما في داخلي وعما في مفهومي وعما في رأيي وإيماني بالكلمة، فبناء على الكلمة التي أنا أعطيك إياها الآن عبر الإنترنت، أنت الآن تستطيع أن تحكم على جاكوبي. فالكلمة تكشف لك من هو جاكوبي وماذا يؤمن جاكوبي ومن المصدر الذي يتكلم به جاكوبي. وإذا كنت تريد أن تتكلم عن الذات، الذات لله، فبما أن الله غير محدود، فإن ذات الله غير محدود، لا يمكن لك ولي دكتور مرقب أن تشعر ذات الله في زاوية معينة من الخلق، مستحيل، لأن ذات الله غير محدود وفي الخلق كله، مستحيل أن يحكم على الله في التجزئة أو في الحدود. ولذلك أسألك أخي الكريم دكتور الأسئلة، إذا كانت كلمة الإنسان مركبة من الأحرف الأبجدية ونحن نتكلم عن كلمة نعرفها ونحيا بها، فهل نستطيع أن نحكم على كلمة الله بأنها أيضا كلمة مركبة من الأحرف الأبجدية مثل كلمة الإنسان؟ إذا كان كذلك فهناك مشكلة. لماذا؟ لأن الله لا يتجزأ، الله واحد، ولا تستطيع أن تجزئ كلمة الله عن الله، فإذا كانت الكلمة مركبة فأصبح الله مركب، وهذا من المستحيل. فأنا أسألك يا دكتور منقذ، نتكلم عن البشر ونقول يد فلان ورأس فلان ورجل فلان وعين فلان، ونقول أيضا في الفكر البشري بأنه إذا فصلنا اليد والرجل والرأس والعين الإنسان يفنى، يموت، لأنه إنسان مركب مثل الكلمة التي هي مركبة، إذا فنيت الأبجدية تفنى الكلمة. ولكن نعلم يا دكتور منقذ بأن القرآن الكريم والكتاب المقدس يتكلمان أيضا عن يد الله وعين الله ووجه الله، فهل الله مركب مثل الإنسان؟ بالطبع لا، نحن لا نتكلم عن تجزئة الله. لماذا؟ لأن الله لا يتجزأ والله واحد. إذن أسألك يا دكتور منقذ، عندما أتكلم عن يد جاكوبي عن ماذا أتكلم؟ أتكلم عن جزء من جاكوبي وليس جاكوبي كله، صح ولا لا يا دكتور منقذ؟ عندما تتكلم عن عين جاكوبي أنت تتكلم عن شو؟ عن جزء من جاكوبي، لكن ليس كذلك الحال مع الله. لماذا؟ لأن الله لا يتجزأ. فعندما تتكلم وعندما القرآن الكريم والكتاب المقدس يتكلمان عن يد الله فلا يتكلمان عن جزء من الله وإنما عن كل الله، فلأن الله لا تستطيع أن تجزئه، فإن يد الله هي الله بذاته وشبروت الله بذاته، عين الله هي الله بذاته وشبروت الله بذاته، وكلمة الله هي شبروت الله وقدرة الله بذاته. والكتاب المقدس يعلم بذلك عن الكلمة بأنه قدرته، قدرة الله، في أبرامجين. فهناك فرق كبير يا دكتور مركز في مفهومك لكلمة الله بأنها لغة عربية منذ الأزل في السماء وكذلك الأمر، وهذا لا يقاطع على أن الله خلق الكون باللغة العربية، هذا مستحيل لا يقبله العقل، لأن اللغة العربية لغة مركبة والله غير مركب. فهمت علي يا دكتور مرقب؟ مستحيل أن تكون لغة الله لغة عربية أو إنجليزية أو يابانية. هل الله تكلم مع الملائكة قبل الخلق باللغة العربية؟ هل الملائكة تكلموا مع الله باللغة العربية؟ وكيف علموا هذه اللغة؟ يعني مشكلة كبيرة عندك يا دكتور مرقل عندما تقول بأن القرآن الكريم هو كتاب منذ الأزل عند الله باللغة العربية وأنزلناه قرآنا عربيا. هذه مشكلة صعبة العقل لا يقبلها. لماذا؟ لأن الله لا يتشتع. الله إله سلم بأن السلام عليكم. أنا متأسف يا حضرة الكريم، موضوع النقاش هو هل إنجيل متى كلام الله؟ القرآن ما لي دخل لو تكرمت حضرة القصة، القرآن ما لي دخل، تفضل كمل كلامك. شكرا دكتور منقذ، شكرا وسام. أنا لا أتطرق للقرآن الكريم لأي دلالة أخرى سوى للتثبيت على أن كلمة الله لا تقاس بلغات البشر، باللغة العربية ولا اليونانية ولا التركية. هذا ما عليته يا أخ وسام، فهمت علي يا أخ وسام؟ فلذلك سؤالي للدكتور منقذ، إذا أردنا أن نثبت صدقية إنجيل متى في أن هو كلمة الله، علينا أن نعرف شيئين. الأول، ما هي كلمة الله؟ نمرة اثنين، من هو الله؟ هؤلاء الاثنان هما الإجابة ليس فقط على إنجيل متى يا دكتور مرقس، لكن على القرآن الكريم والتوراة والزبور وأي كتاب آخر تحت السماء يدعي بأنه كلمة الله. فهمت علي يا دكتور مرقس؟ لماذا؟ لأن كلمة الله لا تتغير ولا تتبدل. فإذا كان مثلا هناك كتابين، مثلا نفترض كتاب ألف وكتاب ب، إذا كان كتاب ب هو كلمة الله وكتاب ب كلمة الله والاثنين متعارضين مع بعضهما البعض، يكون هناك مشكلة، إما إحداهما كاذب أو الاثنين كاذبين أو واحد منهم صح. وكيف تعلم الصح من الغلط؟ تعلم الصح من الغلط إذا كان لديك علم عن ما هي كلمة الله ومن هو الله. ولذلك نسأل هذا السؤال أمام الأحبة الأفاضل، من منا كبشر يستطيع أن يعرف لغة الله؟ من؟ أتحدى أي إنسان تحت السماء أن يقول لي أن اللغة التي قالها الله في الخلق هي لغة كذا وكذا وكذا. أتحدى أي إنسان يستطيع أن يقول لي أنا أعرف الله متى رأيته؟ لا أحد، مستحيل. لا نخدع أنفسنا أن نقول أنا أعرف الله. من أنت لتعرف الله؟ هل ذهبت إلى السماء ورأيته؟ لا، ولكن الله نازل من السماء. أطلع إلى السماء؟ مستحيل. لكن هل يستطيع الله أن ينزل من السماء؟ بالطبع. وأنا لا أتكلم عن التجسد يا أخ وسام، أنا أتكلم هل الله قادر أن ينزل من السماء ويعلن عن ذاته للإنسان؟ الجواب نعم، وهكذا فعل الله نازل وتكلم إلى موسى، أليس كذلك؟ في خروج إسرائيلي الله نازل من السماء. لماذا؟ لأنه الإنسان عاجز أن يعرف أين الله. هل يستطيع إنسان الآن؟ السلام عليكم حضرة قدس جاكوبي، بعد إذنك أنت حضرتك أخذت الأخوة كدين المال، الوقت خلص من ثلاث دقائق، الله يهدينا ويهديك، ثلاث دقائق. وبعدين حضرتك موضوع المناقشة هل إنجيل متى كلام الله، انا حضرتك بتتكلم الوقت بقالك تقريبا 19 دقيقة ما سمعت اي شيء في انجيل متى. انت بتتكلم على اللغة المناظرة هل انجيل متى كلام الله، يعني ريت حضرتك تراقب التكس عشان ان شاء الله ما يقول الاخرى يقول لك تايم تقف لو تكرمت. المايك معك، هل محتاج وقت تاني ولا كفاية كده؟ انت الوقت اخذت 3 دقائق زيادة، تفضل خد المايك. شكرا اخ وسام. لا حبيبي انا اكتفي بهذا الوقت، اسف انا يا دكتور منقذ لم ارى التوقيت انه زاد علي، لكني كنت مرتبط فيما اتكلم به عن كلمة الله من هو الله. اشكرك يا اخ وسام، اتفضل حبيب الله. بعد اذنك اخونا معاذ، الله يعزك ويبارك فيك. طيب موضوع المناقشة المناظرة، هل انجيل متى كلام الله؟ مش ما هي اللغة التي يتكلم بها الله؟ اوكي اتفضل يا دكتور منقذ الله يرفع من فضلك. في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. حديث اليوم مع جناب القدس ياكوبي تحت عنوان هل إنجيل متى من كلام الله. بداية أود أن أبشر الإخوة الذين يستمعون إلى هذه المناظرة والذين قد يكونون لم يفهموا شيئا من كلام القدس بأنهم ليسوا وحدهم كذلك، فأنا كذلك لم أفهم كثيرا مما قاله سيادة القدس، ولم أفهم علاقة ما قاله في موضوعنا هل إنجيل متى من كلام الله. إذن دعونا نتحدث في المنطق المعلوم الذي يفهمه العقلاء حين نتحدث عن إنجيل متى. قبل أن نتحدث عن إنجيل متى، أود أن أوضح مسألة بسيطة وهي طبيعة الوحي عند المسيحيين. المسيحيون حين يعتقدون بأن إنجيل متى من كلام الله، لا يعتقدون أن حروف هذا الكتاب كتبها الله عز وجل، إنما يعتقدون بأن هذه المعاني تواردت إلى متى الكاتب عن طريق الروح القدس الذي ألهمه أن يكتب، فاختار الألفاظ التي أرادها متى وسطرها في إنجيله، فكانت هذه الآراء أو هذه الأفكار هي آتية من الله تبارك وتعالى، لكنه عبر عنها بلسانه وبطريقة. ولعل هذه تجيب عن كثير مما سأله جناب القس في مداخلته السابقة. من هو كاتب إنجيل متى؟ يزعم المسيحيون أن كاتب إنجيل متى هو متى أحد تلاميذ المسيح الاثني عشر، والذي كان يعمل في ضرائب كفرناحوم، يجمع الضرائب من اليهود ويعطيها للرومان، وأنه تبع المسيح عليه الصلاة والسلام وصار تلميذا له صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، ما هو الدليل على أن متى تلميذ المسيح هو كاتب إنجيل متى؟ أرجو أن يسجل جناب القدس هذا السؤال، لأني أزعم أنه لا يوجد عند غيره من المسيحيين دليل واحد، لا يوجد عندهم دليل واحد يثبت أن متى تلميذ المسيح هو كاتب الإنجيل الذي ينسب إليه، أقصد إنجيل متى. بل إن الذي يتأمل في هذه الأناجيل أو يتأمل حتى في إنجيل متى بالذات لا يجد كثير من الدلائل تدل على أن الكاتب ليس من تلاميذ المسيح أصلا، وهو بالتالي ليس متى تلميذ المسيح عليه صلوات ربي وسلم. أيضا أود أن أتحدث عن بعض المعلومات العامة عن هذا الإنجيل قبل أن أشرع في إثبات أن هذا الإنجيل ليس من كتابة متى تلميذ المسيح. إنجيل متى كما يعتقد العلماء قد كتب بالعبرانية، الكاتب الذي كتبه بالعبرانية، لكن الأصول العبرانية جميعها قد فقدت، لا يوجد الآن أي مخطوط عبراني، إنما يوجد مخطوطات يونانية. وهنا سؤال كبير يطرح نفسه، من الذي نقل الإنجيل الذي كتبه متى من العبرانية إلى اليونانية؟ ويأتيكم الجواب، طب وين الأصول؟ ضاعت. فنحن تحت رحمة هذا المترجم المجهول الذي لا نعرف من يكون ولا نعرف متى دقته في هذه الترجمة. لكن للعلماء في هذه المسألة رأي عجيب جدا ذكره الأب متى المسكين، وهو ينقل عن عالم اسمه ماير، يقول بأن إنجيل متى حين كتبه متى لم يكن إنجيلا بالصورة الموجودة بين أيديه، عبارة عن أقوال للمسيح سردها متى. وأظن بابيات يقول هناك 114 كلام، ثم بعد ذلك جاء من ترجمه وصاغه وجعله على شكل قصة أو سيرة للمسيح عليه الصلاة والسلام. هذا القول جاء ينقذه الأب متى المسكين في شرح إنجيل متى في الصفحات الأولى عن الأب ماير أحد علماء وآباء الكنيسة الذين يفقهون ويعلمون إنجيل متى. أيضا هذا الإنجيل لا يعرف مترجمه، لغته الأصلية العبرية مفقودة الأصول. هذا الإنجيل أيضا لم يكن إنجيلا معترفا به في فجر المسيحية الأولى، إنما في وسط القرن الثاني، في وسط وأنا أعني ما أقول في وسط القرن الثاني، بدأ يعتقد بعض المسيحيين بأن هذا الإنجيل من كلام الله تبارك وتعالى وأن كاتبه كاتب ملهم. لكن لو سألنا متى هل أنت ملهم؟ هل أوحى الله إليك شيئا؟ أنا أثق بأنه سيجيب من خلال الإنجيل؟ لا، متى لن يزعم ولا مرة واحدة أنه ملهم. لم يزعم مرة واحدة أن ما يكتبه يكتبه بوحي الله تبارك وتعالى. لذا أطلق السؤال الثاني على جناب القس، هل ادعى متى أن ما يكتبه هو وحي الله تبارك وتعالى؟ هل ادعى متى بأن الله ألهمه أن يكتب هذا الكتاب الذي نسبتموه إلى الله عز وجل؟ ومتى لا يعرف ولا يزعم أنه من كلام الله تبارك وتعالى. دعونا نبدأ بالحديث عن نسبة إنجيل متى إلى متى. هل تصح نسبة إنجيل متى إلى متى؟ أقول لا. لماذا؟ باختصار لأنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل، بل توجد أدلة تنفي صحة نسبة هذا الإنجيل إلى إنجيل إلى الإنجيل أو إلى تلميذ المسيح متى. أولا، بابياس في القرن الثاني الميلادي دعم بأن متى جمع أقوال المسيح، وهذه المعلومة موجودة في قاموس الكتاب المقدس صفحة 8. بابياس من أباء الكنيسة الأوائل يقول متى جمع أقوال المسيح، لكن لم يكتب الإنجيل بالصورة الموجودة بين أيدينا، فبالتالي الصورة الموجودة بين أيدينا ليست أقوال المسيح التي كتبها متى، إنما هي سيرة للمسيح المسؤول عنها بالطبع ليس متى. الأمر الثاني، متى من تلاميذ المسيح، ومرقس كما يجمع العلماء لم يرى المسيح عليه الصلاة والسلام وليس من تلاميذه. المفروض إذا كان متى ومرقس كلاهما كتب إنجيلا، فالمفروض من ينقل عن الآخر؟ المفروض أن مرقس الذي يعتبر من تلاميذ تلاميذ المسيح ينقل عن متى الذي هو من تلاميذ المسيح، لكن الموجود غير هذا. العلماء يعترفون بأن مرقس هو أول الأناجيل كتابة. طبعا لن أثبت في هذه المداخلة ولا في غيرها من المداخلات هذه المسألة إلا إذا أنكرها جناب القط، فحينها سأثبت له ذلك من كلام العلماء. لكن يقول العلماء متفقون على أن مرقس هو أول الأناجيل تأليفا، وأن من فقراته 612 فقرة متى نقلها من مرقس. السؤال، كيف واحد من تلاميذ المسيح ينقل عن واحد لم يرى المسيح؟ ينقل إيش؟ ينقل الأحداث التي حصلت في زمنه. يعني تخيلوا مثلا واحد من التابعين كتب كتاب، ويأتي أبو بكر الصديق فينقل عن هذا التابع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف ذهب معه إلى الغار، إلى غار ثور، وكيف هاجر معه. أبو بكر الصديق ينقل عن سعيد بن جبير الذي لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ينقل عنه قصة هجرة أبو بكر الصديق. كيف أفهم هذا؟ لا أستطيع أن أفهمه، لكن هذا هو الواقع في الكتاب المقدس. تخيلوا أن مرقس هو الأصل، وأن متى كان ينقل عن مرقس حتى تلك الأحداث المتعلقة بمتى. إذن الكاتب ليس متى. يقول القس فهيم عزيز في كتابه المدخل إلى الإنجيل، إن اعتماد متى على مرقس حقيقة معروفة لدى جميع الدارسين، لدى جميع الدارسين، هذه حقيقة معروفة. الأستاذ فيليبوس أستاذ علم اللاهوت في الكنيسة الإنجليزية يقول في مقدمته لإنجيل متى، إن القديس متى كان يقتبس من إنجيل القديس مرقس وكان ينقحه محاولا الوصول إلى تصور أفضل وأحسن لله. من أدلة على أن متى ليس كاتب الإنجيل أنه حين تحدث عن متى تحدث عنه بصيغة الغائب. متى يتحدث عن متى بصيغة الغائب. المفروض متى حين يكتب إنجيله أن يقول ذهبت أنا والمسيح ورجعت أنا والمسيح وقال لي المسيح ورأيت المسيح وقال لنا المسيح. لكن لا يوجد في إنجيل متى شيء من هذا البلد. اللي موجود يا إخوة تحدث عن متى بصيغة الغائب. إذا الكاتب ليس متى. نقرأ العبارة متى 9:9 وفيما يسوع مجتاز هناك رأى إنسانا. لاحظوا صيغة الغائب. رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى. هل يعقل أن متى هو الذي يصف نفسه فيقول إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني فقام وتبعه؟ لو كان ثاني. وفيما يسوع مجتاز هناك رآني جالسا عند مكان الجباية أنا متى فقال لي اتبعني فقمت وتبعته. لكنه لا يقول هذا باختصار. لماذا؟ لأن الكاتب ليس متى. أيضا هذه المرة الأولى التي ورد فيها اسم متى في إنجيل متى. المرة الثانية حين ذكر متى تلاميذ المسيح فذكر من بينهم متى. ولو كان متى هو الكاتب لقال حين جاء اسمه ومتى أنا، أو لذكر اسمه في الأول أو لذكر اسمه في الأخير. فيما عدا هذين الموضعين لم يرد اسم متى ولا أي معلومة عن متى في كل الإنجيل المنسوب إلى متى. هذه قضية ينبغي أن نتنبه لها، إنها تدل على أن الكاتب ليس متى. العلامة فاسطس في القرن الرابع يقول إن الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه. مثله الأب ديدون في كتابه حياة المسيح. فيليبوس في مقدمته لإنجيل متى يرفض أيضا. البروفيسور هارنج يقول إن إنجيل متى ليس من تأليف متى الحواري بل هو لمؤلف مجهول. العهد الجديد في ظفر في سنة 1960 ميلادي يقول إن الاعتقاد بأن متى هو عشار في كفر ناحوم ناداه عيسى ليتعلم منه لم يعد مقبولا. نسخة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية التي استمروا في إنجازها ما يقرب من 100 سنة تقول لنا في مقدمة إنجيل متى أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئا. وأقدم تقليد كنسي وهو بابيات أسقف هيرافوليوس في النصف الأول من القرن الثاني ينسبه إلى الرسول متى. إذا أقدم من نسب هذا الإنجيل إلى متى هو رجل اسمه بابيات في النصف الأول من القرن الثاني. لكن هنا أنبهكم لقضية، لأن بابياس نسب إلى إنجيل متى ليس نسب إلى متى التلميذ ليس الإنجيل، إنما نسب إليه أنه كتب أقوال المسيح ولم يقل هذا الإنجيل قد كتبه متى، إنما قال هناك أقوال للمسيح كتبها متى. فهم جعلوا أقوال المسيح سيرة المسيح، وفرق كبير عند العقلاء بين أقوال المسيح وبين سيرة المسيح. نقل ما تقوله الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية في مقدمتها، ولكن البحث في الإنجيل لا يثبت ذلك الرأي أو يبطله على وجه حاسم، يعني ما احنا متأكدين لا كده ولا كده. فلما كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة يحسن بنا أن نكتفي بإنجيلنا. إذا احنا مش عارفين من هو الإنجيل، لذلك نختفي ببعض الملامح الصفات التي من الممكن أن نسجلها على هذا الكتاب. أيضا القصة هيم عزيز في كتابه المدخل للإنجيل يقول لا نستطيع عن هذا الإنجيل لا نستطيع أن نعطيه اسما، قد يكون متى الرسول وقد يكون غيره. ممكن يكون هذا الإنجيل من كتابة متى الرسول وممكن يكون من واحد آخر. جون سينتون المفسر الشهير لإنجيل متى يقول إن رب شخصيته كمؤلف بهذا التلميذ إنما هو بالتأكيد محض خيال. خيال أن تعتقد أن متى هو كاتب هذا الإنجيل. إياكم أن تصدقوا هذا فهذا غير صحيح. إذن هذه المسائل التي ذكرتها كلها تدل على أن إنجيل متى ليس من كتابة متى وأنه من كتابة كاتب مجهول نسب هذا الإنجيل إلى متى. لكن الحقيقة أنا عندي سؤال مهم في مسألة أخرى مهمة، أي أناجيل متى من كلام الله؟ سؤال غريب. البعض سيقول يوجد إنجيل واحد كتبه متى. أقول لا، يوجد في أناجيل أبو كريفة أيضا إنجيل منسوب إلى متى، لكن الكنيسة حاربته واعتبرته أبو كريفة. لن أدقق على هذه المسألة، سأنتقل إلى مسألة أخرى. إنجيل متى الذي بين يدي النصارى من كلام الله. طيب يا جماعة، أنا الآن عندي كم نسخة من إنجيل متى؟ عندي كذا ترجمة عربية لإنجيل متى. فعندي سؤال بسيط إلى الأستاذ القس جاكوبي أن يخبرني أي هذه النسخ هو الترجمة الصحيحة لكلام الله وأيها الترجمة المحرفة. لاحظوا يا إخوة، أنا لا أقارن هنا بين تراجم، لا، أنا سأقارن بين الأصول التي ترجمت إلى العربية من خلال الأصول العربية. أنا عندي عدد من نسخ الكتاب المقدس. عندي نسخة الكاثوليكية المسمى بالرهبانية اليسوعية، عندي نسخة الفاندايك البروتستانتية، عندي الترجمة العربية المشتركة وهي لوضع آباء كاثوليك وأرثوذكس، نسخة لشهود يهوى الأسفار اليونانية ترجمة العالم الجديد، عندي نسخة يونانية باللغة اليونانية مع ترجمة حرفية إلى العربية. هذه النسخ عندي ليس واحدا فيها إنجيل متى. خلينا ننظر بعض الأمثلة حتى يتضح. في متى 6:13 وردت عبارة لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. هذه العبارة غير موجودة في كل النسخ، غير موجودة في كل النسخ. بعض النسخ التي عندي، عندي نسخة بروتستانتية تضعها بين قوسين. ليش وضعوها بين قوسين؟ لأنهم غير متأكدين من صحة هذه العبارة. لكن عندي نسخة أخرى، نسخة كاثوليكية مطبوعة في عام 1992. هذه النسخة حذفت القوسين وحذفت ما بينها، حذفت الكل. بالمناسبة هذه العبارة المحذوفة غير موجودة في الفولغاتا وغير موجودة في الكتاب اليوناني الذي عندي، وبعض النسخ الإنجليزية تحذفها. نسخة الرهبانية اليسوعية تحذفه. طيب ليش حذفتوه؟ يقول لك لأنه هذا الكلام مش من كلام الله لذلك حذفوه. هذا الكلام ليس من كلام متى لذلك حذفوه. فأنا أريد باختصار أن أعرف، القس ياكوبي يؤمن بالإنجيل الذي وردت فيه هذه العبارة ولا يؤمن بالإنجيل الذي لم ترد فيه هذه العبارة؟ مثال آخر، متى 27:35 لكي يتم، العبارة هذه التي سأقولها موضع شك، لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة، وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذه العبارة دكتور ممكن كامل اللي قطع لكل الناس كامل الفرس ما حد يطلع قطع حد تفضل يا دكتور. أقول هذه العبارة في بعض النسخ بين قوسين، في بعض النسخ حذفوا الأقواس وأدخلوها في المتن، في بعض النسخ حذفوها هي والأقواس وأخرجوها من المتن. مثلا الطبعة الكاثوليكية الصادرة عن دار الكتاب المقدس تحذف الأقواس وتجعل هذا جزءا من النص، لكن ترجمة العالم الجديد حذفت الأقواس وما بينها. ومثله طلعت نسخة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية، وهذا النص بالمناسبة غير موجودة في الفولغاتا وغير موجود في النسخة اليونانية الموجودة عندي. إذن هذا ليس من كلام الله، كيف وضعتموه في كلام الله؟ هل يؤمن جناب القس بإنجيل متى الذي وردت فيه هذه العبارة أم التي حذفت منه هذه العبارة؟ سأكتفي بمثال ثالث، والحقيقة الأمثلة كثيرة جدا، شيء محذوف هنا مثبت هنا وشيء مثبت هنا محذوف هنا. متى 23 على 14، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. هذه العبارة بعض النسخ تضعها بين أقواس، وبعض النسخ تحذف الأقواس وتضعها في المتن، وعندي نسخ أخرى حذفت هذا الكلام. هذا الكلام غير موجود في الفولغاتا التي أنشأها القديس جيروم أحد أكبر آباء الكنيسة في القرن الرابع الميلادي بتكليف من البابا، أنشأ نسخته لكن الفولغاتا لكن لم يكن فيها هذا النص. لماذا؟ لأن هذا النص نص غير أصيل. فسؤالي لجناب القس والذي أختم به هذه المداخلة أقول، هل يؤمن جناب القس بالإنجيل إنجيل متى الذي وردت فيه هذه العبارة، أم يؤمن بالإنجيل الذي حذف هذه العبارة؟ مرحبا بجناب القس، أرجو أن يتذكر بأن حديثنا اليوم هو عن إنجيل متى وليس في كلام الله أو عن الله. نحن نتحدث باختصار عن إنجيل متى، هل ما كتبه متى كان بإلهام من الله تبارك وتعالى أم لا؟ مرحبا بجناب القس، فضلكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ان شاء الله المداخلة الثانية لحضرة القس جاكوبي هتكون ان شاء الله 16 دقيقة و34 ثانية. تفضل يا حضرة القس، مع حضرتك المايك. شكرا أذن معاذ. انا اشكر الدكتور منقذ على مداخلته، مع العلم بان الدكتور منقذ ايضا استشهد بالفالجيت وبامور كثيرة ليثبت كلامه في انجيل متى. اولا انا اؤمن من كل نفسي ومن كل عقيدتي وإيماني بأن إنجيل متى هو كلام الله دون قيد أو شرط، وأنا لدي الدليل القاطع على ذلك لأثبت هذا الكلام. في خضم الموضوع أولا أريد أن أعلمك يا دكتور منقذ بأنك تنسب صدقية الرسالة وصدقية كلمة الله وصدقية شخصية الله بناء على الكاتب، يعني بمعنى آخر أنت تقول بأنه إذا متى لم يكن هو الكاتب إذن هذا ليس كلام الله. هذا أبعد شيء عن الحق وأقرب شيء عن الباطل. لماذا؟ لأنه عندما تنسب بأن شخصية العبد هي تؤكد من هو المرسل فهذا كلام معيب أيضا حتى في عالمنا الحاضر، فإن هناك دلائل واضحة جدا في الكتاب المقدس. مثلا أعطيك إبراهيم أرسل عبده لكي يأتي بزوجة إلى ابنه إسحاق، لكن لو قرأت كل سفر التكوين لن تجد اسم هذا العبد. فهل عدم وجود اسم لهذا العبد يلغي الرسالة التي أعطى عبد المجهول الهوية؟ مع العلم بأن العبد جاء بزوجة إلى إسحاق وكان أمينا وصادقا لإبراهيم، وإبراهيم ملك لهذا العبد في أملاكه. فإذا أخي الفاضل، إن عدم المعرفة بالكاتب لا يلغي صدقية الرسالة من الرسول. ولدينا أيضا في سفر العبرانيين مثلا حتى الآن اللاهوتيين يختلفون عن شخصية الكاتب. ولكن الدلالة القاطعة يا دكتور المنقذ هو ليس بمن هو الكاتب. يعني أقول لك أخي الكريم منقذ هذا المثل، أوكي؟ أنت تعلم وأنا أعلم بأن الله يحبك ويحبني ويحب كل الخلق لأن الله محبة. فأنا آتي إليك يا دكتور منقذ وأقول لك يا دكتور منقذ الله أرسلني، أنا رسول من عند الله، والله قال لي بأن أقتلك. كويس؟ ما هي الدلالة لك أنت يا دكتور منقذ لكي تثبت صدقي أو كذبي فيما إذا حقا الله أرسلني لقتلك أم لا، مع أنه الله أرسل في العهد القديم رسل لقتل بعض الناس على فكرة، يعني هذا الكلام غير مش بعيد عن الصدق. بس أنا أعطيك مثل دكتور منقذ، يعني الواضح جدا يا دكتور منقذ بأن الله لا يتبدل ولا ينكر نفسه، فلا يمكن لله أن يبدل رأيه. كيف يعني يبدل رأيه؟ يعني الله أعطى وعد لإبراهيم، إبراهيم وسارة، جاء الله لإبراهيم وقال لإبراهيم اسمع يا إبراهيم بعد سنة ستولد سارة طفلا. هذا وعد الله، الله قال لموسى هذا لإبراهيم هذا الكلام. طب هل تعتقد يا أخ ملقن، هل يعقل أن يرسل الله رسول إلى إبراهيم ويقول لراه لن يعطي سارة ابنا كما وعدك فيما بعد؟ هل يعقل هذا الكلام؟ مستحيل. الله لا يناقض نفسه ولا يناقض كلمته، فإن كلمة الله حق مع موسى نفس الكلمة، حق مع إبراهيم نفس الكلمة، حق مع يسوع مع كل الأنبياء. هل استجابت المقد؟ فالله لا يناقض نفسه، فلا يستطيع إنسان يا دكتور منقذ أن يأتي إليك ويدعي بأن الله أرسله لقتلك ويناقض كلمة الله التي أنت تعرفها في قلبك بأن الله يعطيك الحياة ولا يريد أن يقتلك. فهمت علي كيف؟ فعلى أي أساس أنت تحكم؟ أنت تحكم ليس على النبي أو الرسول، وإنما على صدق كلمة الله التي لا تتغير. فإن الكلمة التي قالها الله لموسى لن تتغير مع إبراهيم. ليش؟ لأنه هيك بصير في عنده رأيين، وهذا مستحيل. الله لا يتغير لا يتبدل، فمستحيل يا دكتور منقذ أن يأتي الله بكلمة معينة مع نبي معين في زمن معين وأن يأتي بكلمة أخرى تناقض كل ما قيل في الماضي على نبي آخر. هذا ليس الله، وإلا فكيف تثق به؟ يعني بدي أسألك سؤال يا دكتور مخلص، إذا قلت نعم هذا هو الله، فما الدلالة عليك أنت كمؤمن أنه لا يأتي رسول آخر بعد سنة أو سنتين وينفي كل ما أنت تؤمن به ويقول لك أنا هو الإله الحق أرسلني، إن تؤمن به وإن لم تؤمن به سأقتلك؟ فهمت علي يا دكتور مرخد؟ مستحيل، لا يمكن أن يقول العقل. لا تستطيع أن تثق بإله متقلب الرأي، لا تستطيع. الإله الحق هو كلمة نعم نعم ولا لا، وهذا هو الذي يعطي الحياة إلى البشر. يعني على ماذا أنا أتكل في حياتي اليوم يا دكتور مرخد؟ وأنت تعلم وأنا أعلم بأن الإنسان متقلب الرأي، فإذا كنت قديسا اليوم يمكن بكرة أن أكون مجرما، صح ولا لا؟ في مانع، وهذا ما رأيناه في الكتاب المقدس. لأين النبي داود كان قديسا واقترف قليما جريمة قتل. نرى أيضا موسى كيف اقترف جريمة قتل، لأن الإنسان غير معصوم عن الخطأ، نفس الإنسان أمارة بالسوء. فعلى ماذا أنا أعتمد إذا كنت لا أعلم أنا شخصيا بأني غدا سوف أقترف جريمة قتل أو سوف أزني أو سوف أقتل؟ على ماذا أعتمد؟ لا أعتمد يحصل في المستقبل، ولكن أعتمد على ما يقوله الله. هذا هو المقياس والثبات والمعيار للإنسانية، وهذا ما يقوله الله للبشر. شو بيقول لك بتثنية؟ بيقول لك الله وضع أمامك الحياة والموت، فاختر الحياة. لنرجع الآن إلى إنجيل متى. إنجيل متى يا دكتور منقذ، وأنت استدليت أيضا بآية على كلام الإنجيل متى نفسه بأن لم يكن المتكلم عن نفسه وهذا هو الدليل القاطع القاطع يا دكتور ملقد. يعني أنا أسألك هذا السؤال، متى يقول وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، وأنت أخي الفاضل قلت لو كان متى هو الكاتب لقال رأى إنسانا جالسا، رآني أنا إنسانا جالسا عند مكان الجباية واسمي متى. ولكن عندما تقرأ هذه الآية تجد بأن هناك شخص غائب متكلم، شخص غائب متكلم وليس متى، لأنه لو كان فعلا متى الكاتب لذكر اسمه، وهذا أكبر دليل قاطع على وحي الكتاب المقدس، وأنه من يستطيع أن يكون في داخل متى في الخليقة كلها غير الله؟ من؟ هل يستطيع البشر أن يكونوا في داخل متى ويكتبون هذا الكلام؟ من يستطيع فكريا وضمنيا ومنطقيا يا دكتور مرخد؟ لو أنت كنت تكتب هذا الإنجيل وأنت كنت متى وأنا كنت قربك جنبك تدون هذه الكلمات، وفيما يسوع مجتاز من هناك رآني أو رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، اسمه دكتور مرخد، أنت لست المتكلم. لو أنت المتكلم لصدقا تكلمت وقلت لرآني أنا اسمي دكتور مرقد، ولكن هل يعقل أن أكون أنا المتكلم وأنا واقف جنبك؟ لا. لماذا؟ لأني لست في قلبك وفي عقلك وفي ضميرك وفي قلمك، هناك شخص آخر في داخل متى وهو روح الله القدير أن يقول هذه الكلمات فقط لا غير. فانت يا دكتور مرقد مستحيل ان يكون اي مخلوق اخر او اي شخص اخر غير روح الله، وهذا التثبيت القاطع على دلالة الوحي وعلى ان متى لم يكن يكتب بقوتي وبمعرفتي وبفكري، وانما روح الله الساكن في قلبه هو الذي كان يدون هذه الكلمات. وهذا ما يجعل انجيل متى كلمة الله، لان المتكلم هو ليس متى والكاتب هو ليس متى، مع أن المدون بقلم الرصاص هو فعلا متى، لكن الذي يقوم بعملية التدوين وبعملية الكتابة وبعملية الإلقاء هو روح الله. وهذا ما يجعل متى هو عبدا لرسالة وكلمة الإنجيل، وهذا ما يجعل إنجيل متى هو كلمة الله. وأنا أقولها مع كل احترامي لك يا دكتور مرقد، مع أنه قد يكون هناك اختلاف في الآراء، لكني أؤكد لك يا دكتور مرقد بأن الله القادر على كل شيء لا يدينك ولا يدينني على أعمالنا فقط، وإنما الله يدين البشرية على نية القلب، نية القلب. فلذلك يقول الله لداود، وداود أيضا يصلي إلى الله، ماذا يقول بعد أن عمل الخطية في قتل أوريا الحتي وزواج زوجته وكل هذه الأمور بإصحاح 51؟ ماذا يقول؟ قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيمة جدد في داخلي. وهذا ما يحتاجه الإنسان. الإنسان لا يحتاج إلى أعمال لتنقي القلب، الإنسان يحتاج إلى قلب نقي ينقي الأعمال. فيقول الله بأنه القلب، من القلب تخرج كل شيء، قلب الإنسان. وإذا نظرنا في أرمية 17:9 يا دكتور مرقد، يعلمنا الكتاب المقدس بأن قلب الإنسان نجيس وأخدع من كل شيء، من يعرفه؟ وهذا هو المعيار. لذلك يقول الله يا ابني أعطني قلبك. إذا كان قلبك مع الله أنت في أأمن موضع في الخليقة. ولكن إذا مهما عمل من أعمال تسمى صالحة وغير صالحة، هذا الإنسان يخدع نفسه لا يستفيد شيء. وهذا هو المعيار يا دكتور منقذ، وأنت تعلم جيدا والأخ وسام يعلم جيدا، وأعتقد بأن كل الأحبة الأفاضل في الغرفة يعلمون جيدا بأن الله لا يريد لا يريد أن يهلك بأي مخلوق في نار جهنم. هذا هو الإله الحق يقول لنا في يوحنا بأن الله محبة، بأن الله محبة والله نور ليس فيه ظلمة البتة. وهكذا هي الحال معنا نحن البشر يا دكتور منقذ. فأنا أشجع الأحبة الأفاضل عندما يريدون أن يحكموا على صدقية كلمة الله أن لا يتمثلوا مجرد باسم وهوية العبد، وإنما ينظروا إلى صحوة الرسالة. وهكذا تستطيع أن تحكم من الرسالة، من الكلمات، من الآيات، إذا كان فعلا هذا كلام الله أو لا. ولا تقول بأنه يا أخي هذا العبد، هذا الرسول، يا أخي رسول يا عمي ما كان من كنيس يسوع، وهذا يا عمي النقطة هي هاي يا دكتور منقذ، بأنه الله هو أفسه إلى البشرية وليس العكس. وأنا قلتها منذ قليل، مهما يحاول الإنسان أن يتقرب إلى الله كل شيء بيعمله بيطلع فشخة قفزة فوق الأرض، بس أنه يصل للسماء ويجد الله هذا من سبع المستحيلات. ولكن العكس هو صحيح، الله الذي في السماء هو تنازل من عرشه بالسماء وجاء إلى الإنسان، جاء إلى موسى وجاء إلى إبراهيم وجاء إلى إسحاق وتكلم مع إليجا وتكلم مع داود وتكلم مع سليمان، وأخيرا يخبرنا في عبرانيين الإصحاح الأول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بطرق وأنواع كثيرة، شو بيقول لك يا دكتور منقذ؟ كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في سورة ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. فهذه النقطة يا دكتور منقذ، الحوار ليس مجرد حوار هل إنجيل متى هو كلام الله، لا، لكن الحوار وحتى الآن حتى هذه الدقيقة بعد ما تكلمنا عن ما هي كلمة الله، الحوار هو ما هي كلمة الله يا دكتور منقذ. هل الكلام أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لتأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك، هل هذا كلام الله؟ أو بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم، هل هذا كلام الله؟ وما الدلالة على ذلك؟ ما هو الدليل؟ أنا أريد بالبرهان والدليل. فإذا يا أخي دكتور منقذ، لكي لا نخدع أنفسنا نحن البشر في آيات وفي أعمال وفي حفظ وفي أمور أخرى ونجد نفوسنا خارجين عن معرفة الله الحق، لماذا؟ لأننا نحكم على ما هي كلمة الله بناء على ما نحن نظن ونفكر بأن كلمة الله يجب أن تكون كذا. وأنت تكلمت أيضا منذ دقائق وقلت بأن هذا لا يجوز لعظمة الله وجلاله. وأنا أسألك يا دكتور منقذ، هل أنت تعرف وهل أنت تقيس جلالة الله وعظمته بمعرفتك أنت؟ يعني أنت تقول إنه الله يتجسد في جسد إنسان، هذا لا يجوز لعظمة الله وجلاله. طب ما أدراك أنت بعظمة الله وجلاله؟ هل تستطيع أن تقول لنا ما هي جلالة الله؟ إذا كنت ترفض وتقول بأنك إنجيل متى هو ليس كلام الله، طب ممكن تأخذ الواقف وتعطينا دليل قاطع على ما هي كلمة الله؟ هل هي لغة عربية ولا أمريكية ولا فرنسية؟ ما هي كلمة الله؟ اسمع دكتور منقذ، أنا أحترمك جدا حبيبي وأقدر عملت بالإنترنت، لكن أقول لك هذه الكلمات مع كل احترامي لك واحترام الأحبة الأفاضل بالغرفة. بسورة الزخرف يقول لك يبشرك بكلمة منه مذكر اسمه. يا حضرة القصة الموضوع هو هل إنجيل متى كلام؟ والله يا حضرة القصة أنت ما رديت على شيء، أنا دكتور منقذ ما رديت على شيء. انت اتكلم اللغة العربية وصفات الله والله ومش عارف الفتحة ومش عارف الصلاة الربانية يا حضرة القس خلينا نركز في موضوعها. انا والله ما عاوز اتدخل عشان كده ما تمسكش ابني، لكن ما ينفع كده. ارجوك لو تكرمت موضوع المناقشة، هل الانجيل مات كرامة؟ ورد على كلام الدكتور منقذ لو سمحت يا حضرة، متأسف على المقاطعة، المايك معاه. وبعدين لسه 25 ثانية بس، لسه قدامك بس 25 ثانية، اتفضل خدها. اوكي شكرا اخ وسام. انا فقط اردت ان اعبر عن منطق بشري محدود يا دكتور وسام، يا اخي وسام انت تعرف جيدا ما اقوله. وانا اطلب من الاخ دكتور منقذ، بما ان المحاضره والمرافعه عن هل انجيل متى هو كلمه الله، وانا اجبت بالنعم وبالامين، والان اذا اراد الدكتور منقذ ان يخالفني على ذلك، ان يثبت للاحبه الافاضل في هذه الغرفه الرفيعه، ان يعطينا مثل، مجرد مثل، كلمه ولو كلمة، كلمة واحدة يا دكتور منقذ، مع الدليل والبرهان بأن هذه هي مجرد مثل عن كلمة الله. أن تعطي يا دكتور منقذ أمام الأحبة الأفاضل في 566 شخص بالغرفة، أن تقول للأحبة الأفاضل كلمة الله هي كذا وكذا وكذا، وأنا سأقبل كلامك وسأسلم أمام الله يا دكتور منقذ، أمام إثباتك لي ول566 شخص عن ما هي كلمة الله، دليل قاطع بأن شعبه في سلطة هذه كلمة الله. ما هو الدليل؟ يعني أشوف يا دكتور منقذ، لا تتعبني ولا تضيع لي وقتي أمام الغرفة الأفاضل. أنا شرحت لك بالتفسير والدليل عن ما هي كلمة الله، وأردت أن تثبتها من القرآن الكريم، لكن الأخ وسام منعني. يا حضرة القدس يا كوب، يا حضرة القدس، الوقت أولا خلص، وبعدين عاوز تناظر الدكتور منقذ، والله ما عنده مشكلة، عاوز تناظره ما هي كلمة الله. الدكتور منقذ أنا أدير المايك هنا، ما يقول أي شيء، ما عنده أي مشكلة، نعمل مناظرة ما هي كلمة الله. موضوع المناظرة، هل انجيل متى كلام الله؟ الدكتور منقذ 19 دقيقة جاب لك أدلة من داخل الانجيل والمخطوطات ان كاتب انجيل متى مش انجيل متى، ومع احترام حضرتك انت ما رديت على اي شيء وبتتكلم في موضوع ثاني خالص. لو حضرتك عاوز تناظر حضرة الدكتور منقذ ما هي كلمة الله، ما عنديش مشكلة، ولا انا غلطان يا مسيحيين ومسلمين، نحدد معاك تاني والدكتور ما عنده مشكلة يناقشك في موضوع ما هي كلمة الله، لكن انت ما رديت على، انت نص ساعة ما رديت على شيء، قاعد تتكلم لمؤاخذة كلام مرسل ليس له اي دخل فين الرد على كلام الدكتور منقذ؟ فين الرد؟ الراجل 20 دقيقة ما رديت على شيء. خليه عيدها لك تاني، اتفضل يا دكتور عيدها له تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عموما جناب القس، يعني وقتك كان انتهى وزدت على الوقت، فاسمح لي ان ابدأ واقوم. انا سألت ثلاث اسئلة رئيسية واسألت اسئلة فرعية. الثلاث اسئلة الرئيسية سألت ما هي ادلة الاستاذ على ان انجيل متى من كتابة متى من المسح، فهو اعطاني دليل قاطع ساتطرق له بعد قليل. السؤال الثاني، هل ادعى متى كاتب الانجيل انه كان ملهما يكتب بكلام الله، يكتب بالهام من الله؟ لم ياتني جواب على هذا السؤال. السؤال الثالث، سالت هل تؤمن بالانجيل ابو اقواس، ولا الانجيل اللي حذف الاقواس، ولا الانجيل اللي حذف الاقواس واللي بينهم، وذكرت ثلاث امثله ولدي الكثير من الامثله. اي هذه الاناجيل هو الذي كتبه متى كاتب الانجيل؟ دعونا نبدأ ببعض النقاط التي أثارها الأستاذ الكريم. سأل قال آتني فقط كلمة واحدة قالها الله عز وجل أقول له، يقول ربي تبارك وتعالى. هو ذكر أيضا آيات من سورة الفاتحة، قال ما هو الدليل على أن الله قد قال هذا الكلام؟ فلذلك أبدأ فأقول يقول ربي تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وآتي إلى إجابة عن السؤال الآخر بلسان عربي مبين. الله عز وجل حين تكلم للبشر مع البشر كلمهم بلسان الأنبياء، فإذا كان الأنبياء أتوا إلى قوم من العبرانيين أنزل الله كتابه بالعبرانية، أنزل الله تعاليمه بالعبرية، وحين نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا يتحدثون السريانية، فأنزل الله عز وجل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام بالسريانية، وحين نزل القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم نزل كما رأيت أستاذ الكريم بلسان عربي مبين. الله عز وجل يريد أن ينقل إلى الناس تعاليمه، يريد أن ينقل إلى الناس الهدى والنور الذي هو من صفات الله تبارك وتعالى، والله يريد أن يجعلنا جميعا نعيش في كنف هذا الهدى والنور. القرآن الكريم يقول: الدليل القاطع على أن كاتب إنجيل متى هو متى أنه استخدم ضمير الغائب وهو يتحدث عن نفسه، فقال: وفيما يسوع مجتاز هناك رأى إنسانا ما قال رآن. فالدليل القاطع على متى أنه حين تحدث عن نفسه تحدث بصيغة الغائب. لماذا؟ لأن الكاتب كان يكتب بإلهام من الله، فلما كان يكتب بإلهام من الله لا يصح أبدا أن يستخدم أسلوب التعبير الذي نستخدمه نحن لما نقول كتبت قرأت قلت. هذا الأسلوب أسلوب المتكلم لا يصح أن يتحدث به الإنسان حينما يكتب بوحي من الله تبارك وتعالى. هذا الدليل الذي وصفه الأستاذ بأنه دليل قاطع ممتاز. بنفس هذا الدليل القاطع تقرأ معي هذه العبارة: يوحنا 20:30 يقول: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله. لماذا يستخدم يوحنا ضمير المتكلم يقول كتبت؟ إذا كان الدليل القاطع على أن متى يكتب بوحي من الله أنه استخدم أسلوب الغائب، إذن هذا دليل قاطع على أن إنجيل يوحنا ليس من كلام الله لأنه استخدم كلمة كتبت. والمفروض على نفس القاعدة التي أنت وضعتها أن يقول: وأما هذه فقد كتبها يوحنا لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله. هذا الدليل القاطع. أعطيك مثال آخر على الدليل القاطع. يوحنا 21:24 يقول: وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن. فاستخدم أسلوب المتكلم. فإذا كان الدليل القاطع على أن إنجيل متى من كلام الله أن متى استخدم أسلوب الغائب ولم يستخدم أسلوب المتكلم وهو يتحدث عن نفسه، فمعنى ذلك أن إنجيل متى من كلام الله لكن إنجيل يوحنا ليس من كلام الله. هذا إذا صحت القاعدة التي أنت وضعت. لكن الحقيقة أنا عندي سؤال أؤكد عليه: لماذا لم يقل الله وهو يلهم متى؟ قل الله مرة واحدة: أنا الله ألهم متى. ليش ما ذكر أي شيء يدل على أنه يلهم متى هذا الكتاب؟ يعني في القرآن العظيم عندما نقول بأن الله ألهم محمدا صلى الله عليه وسلم أو أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول هذا من عندنا، إنما نقول لأن الله عز وجل أخبرنا بأن هذا الكتاب كتابه العظيم، كتابه الذي نزل منه، فلذلك نحن نقول ما قاله الله. لكن لماذا لم يقل الله في الإنجيل إنجيل متى لأن متى يكتب بوحي من الله تبارك وتعالى؟ قضية ثالثة: الأستاذ قال لا يهم من هو الرسول، مجهولية الكاتب لا يهم، واعترف بأن رسالة العبرانيين لا يعرف من كاتبها، وأيضا أقول لك إنجيل متى لا يعرف من كاتبه. يقول لا يهم، كما لم يهمنا من هو العبد الذي نقل رسالة إبراهيم عليه السلام. نعم يا إخوة يا كرام، بالفعل لا يعرف من الكاتب الذي كتب إنجيل متى. قد يكون متى، وقد يكون جار متى، وقد يكون واحد جاء بعد متى بالسنة، لكن الكاتب ليس متى. طيب السؤال: إذا كان الكاتب مجهولا غير معروف، الكاتب مجهول غير معروف، كيف نستطيع أن نعتبر كتابته كتابة مقدسة؟ كيف نستطيع أن نعتبر كتابته كتابة إلهية؟ الآن الأستاذ جاكوبي قس معروف، حائز على شهادة في الطيران، قسي في كنيسة معمدانية في ميشيغان، هذا رجل معلوم، بينما متى كاتب مجهول. لماذا إذا كتب المجهول كتابا اعتبرناه من كلام الله، ولماذا لا نعتبر ما يكتبه القس جاكوب من كلام الله؟ يا إخوة يا كرام، حتى نعتبر الكتاب من كلام الله لا يكفي أن نعرف اسم الكاتب، بل ينبغي أن نعرف بالدليل على أنه نبي يوحى إليه، أنه ملهم من قبل الله تبارك وتعالى. لكن نحن هنا مع شخصية مجهولة، لا نعرف من هو، وأيضا هو لا يدعي هذا المجهول أنه يكتب بكلام الله تبارك وتعالى أو بوحي الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى نقطة أثارها القس، وهي مهمة جدا وأوافقه فيها، حين تحدث بأن الله لا يناقض نفسه وأن الإله لا يتقلب في الرأي. وأقول نعم، وهذا بعض أدلتي على أن هذا الكتاب ليس، لأنه ناقض كتبا أخرى يؤمن القس جاكوبي أنها من كلام الله. نبدأ بذكر بعض تناقضات متى مع الإنجيليين، فإما أن يكون كتابهم من كتابه هو من عند الله. نبدأ في متى 21 على 19 في قصة التينة. عندي سؤال بسيط، متى يبست التينة ومتى اكتشف التلاميذ يباس؟ 21 على 19 يقول بأن المسيح جاء إليها فوجدها غير مثمرة فلعنها وقال لا تخرج منك ثمرة إلى الأبد، فيبست تلك الشجرة للوقت، يعني في نفس اللحظة، فنظر التلاميذ وتعجبوا. إذا بنفس اللحظة يبست التينة والتلاميذ رأوها وتعجبوا. بينما مرقص يذكر بأن المسيح مر على التينة، ثم لما صار المساء، مرقص 11-19، ثم لما صار المساء خرج إلى خارج المدينة، هذا بعد حادثة التينة. وفي الصباح إذ كانوا مجتازين، رأوا التينة قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التينة التي لعنتها، أي بالأمس، انظر التينة التي لعنتها قد يبست. إذا متى اكتشفوا يباسها؟ ثاني يوم. ثاني يوم. طيب أيهما هو الصحيح؟ أنهم اكتشفوا يباسها في نفس اللحظة وإبست أمامه، ولا ثاني يوم؟ هذا تناقض بين متى ومرقص يثبت أن أحد الكتابين ليس من كلام الله. أيضا في قصة القائد الذي في كفر ناحوم الذي كه مصابا بالفالج، في متى 8-5 يقول جاء إليه قائد 100، من اللي جاء؟ قائد 100، يطلب إليه ويقول يا سيدي غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. من الذي جاء إلى المسيح حسب إنجيل متى؟ جاء إليه قائد 100، لكن لوقا في 7-3 يذكر القصة نفسها فيقول فلما سمع عن يسوع، أي قائد 100، فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود، لم يأتي بنفسه، إنما أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع، منهم الشيوخ، طلبوا إليه باجتهاد. فالسؤال، من الذي طلب من المسيح عليه الصلاة والسلام أن يشفي عبد قائد 100؟ حسب متى قائد 100 نفسه، جاء إليه قائد 100. حسب لوقا جاءوا إلى يسوع، السؤال أيهما هو الصحيح، جاء إليه ولا جاءوا إليه؟ فهم الذي طلب من المسيح أن يشفي العبد الذي يعمل عند قائد 100. تناقض آخر من تناقضات إنجيل متى مع بقية الأناجيل ما جاء في ترتيب تجارب الشيطان للمسيح، في متى 4-5 يقول بأن تجربة جناح الهيكل كانت أولا، وأن تجربة الجبل العالي كانت ثانيا، بينما في إنجيل لوقا العكس هو الصحيح. فسؤال باختصار، أي الترتيبين هو الصحيح، ترتيب متى أم ترتيب لوقا؟ في إنجيل متى يقول: ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل، أوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، إلى آخره. هذه التجربة الأولى. ثم يقول: ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها. إذن كانت تجربة الهيكل أولا والجبل ثانيا. لوقا يقول العكس. في لوقا: ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك العالم ومجدها في لحظة من الزمان، وبعدين وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، إلى أن يقول: ثم جاء به وقال له: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن. أراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن. ثم يقول إلى آخره. ثم يقول: ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل. إذن تجربة الجبل كانت أولا، بينما متى يقول تجربة الهيكل كانت أولا. فسؤالي الذي أبحث عن جواب عنه، وأذكر مرة أني قلت لمسيحي: أنا مستعد أن أتعمد معك في الكنيسة الآن إذا أثبتت لي أي التجربتين حصلت أولا. واحد يقول الجبل أولا ثم الهيكل، واحد يقول الهيكل ثم الجبل. سؤال لم أجد جوابا عنه، والله تبارك وتعالى لا يعلم المتناقض. فإذا تناقض متى أو لوقا مع لوقا فأحد هذين ليس من كلام الله. أيضا في متى 13:1 يتحدث عن مغادرة المسيح قيصرية في لبس، ثم بعد ذلك عنه إلى الجبل للصلاة. فمتى ذهب للجبل للصلاة بعد مغادرته قيصرية في لبس؟ بكم؟ يقول متى: وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفرد. بعد كم يوم من مغادرته لقيصرية فيلبس؟ بعد 6 أيام. بعد 6 أيام. لكن إنجيل لوقا يقول في 9:28: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام. للستة 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. فالسؤال: 6 أم 8؟ 6 أم 8؟ أيضا من التناقضات الموجودة في الكتاب التي تناقض فيها متى مع بقية الإنجيليين ليثبت لنا أن أحد هذه الأناجيل ليس من كلام الله، في الحديث عن موعظة التطويبات، الموعظة الطويلة التي ألقاها المسيح أين ألقاها؟ متى يقول لنا في 5:1: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل. صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه. إذن أين جرت الموعظة؟ جرت في الجبل. صعد في الجبل. لاحظوا هذه العبارة: صعد وليس نزل، صعد إلى الجبل. أما لوقا في 6:13 وهو يتحدث عن نفس الموعظة، موعظة التطويبات، فيقول: ونزل معهم. المسيح مش صعد، نزل. متى بيقول صعد؟ لوقا بيقول نزل. ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه، ثم بدأ الموعظة. لاحظوا متى يقول صعد إلى الجبل، بينما هنا يقول ونزل معهم ووقف في موضع سهل. إنه تناقض بين متى ولوقا. أحد هذين لا ريب ليس من كلام الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يتناقض. لكن العجيب يا إخوة أن متى يتناقض مع نفسه في صفحة واحدة، وهو يتحدث عن بطرس في الإصحاح 16 من متى. يقول في الفقرة 17 بأن المسيح عليه الصلاة والسلام امتدح بطرس فقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. ثم قال له: أنت بطرس، وقال له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على محلولا في السماوات. إذن بطرس له منزلة عظيمة جدا جدا، كل ما يحله على الأرض يصبح حلال في السماوات، الذي يحرمه في الأرض يحرم في السماوات. هذه المنزلة العظيمة لبطرس بعد بسطرين بس، بعد بسطرين بس في البقرة 23 يقول بأن المسيح قال لبطرس اذهب عني يا شيطان، اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما لله. لا يستطيع العقلاء أن يحملوا مثل هذا، بينهم سطرين، مرة بيقولوا اللي بتقوله في الأرض يصير في السماوات، واللي بتحرمه في الأرض يتحرم في السماوات، وبعد بسطرين بيقولوا يا شيطان اذهب عني يا شيطان. الحقيقة حاولت أن أجمع بين هذين القولين، كيف يصدران عن مؤلف واحد؟ فلم أستطع فهم هذا البتة، فلعل جناب القس يستطيع أن يفهمني ذلك عندما يحين دوره. إذن إخوتي الكرام، هناك تناقضات عدة بين الإنجيليين وبين متى. هذه التناقضات تثبت أن متى لم يكن يكتب بكلام الله تبارك وتعالى. أختم بهذا التناقض البسيط. الكتاب المقدس يخبرنا في إنجيل مرقس 9 بأن المسيح قال من ليس علينا فهو معنا، من ليس علينا فهو معنا. أيها الناس احفظوا هذا، إن ما هو علينا معنا، يعني المحايد هذا معنا. لكن في متى 12:30 يقول من ليس معي فهو علي، مرة يقول من ليس علينا فهو معنا حسب مرقس 9:40، أما متى 12:30 يقول من ليس معي فهو علي. هذا تناقض واضح بين متى ومرقس، وكلاهما ينسب هذا الكلام إلى المسيح عليه الصلاة والسلام. فأي هذين من كلام الله تبارك وتعالى؟ هل أوحى الله تبارك وتعالى أنه من ليس مع المسيح فهو ضده، أم أنه أوحى عكس ذلك؟ أيهما من كلام الله تبارك وتعالى؟ كم بقي من الوقت أخي الآدم؟ هل أستطيع أطرح فكرة جديدة أو تناقض حتى من التناقضات؟ انتهى الوقت. طيب عفوا، آسف على الإطالة إذا كان تعديت وقتي. تفضل جناب القس لك. طب تفضل يا دكتور، ناقص لك دقيقة كمان تقريبا. تفضل، أنا عارف شو مشكلة. تفضل يا دكتور. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناقض آخر من التناقضات، من تناقضات الكتاب المقدس. مثلا يقول متى في 5:44 لأن المسيح قال باركوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم. إذا المسيح يأمر بمباركة الأعداء، لكن هذا المعنى الذي ينسب إلى المسيح في متى لا نجد مصداقه في بقية الأناجيل. ففي لوقا 11:37 لأن المسيح عليه الصلاة والسلام قال لأعدائه يا أغبياء، وقال لهم أيها الكتبة والفريساءون أيها القبور المكلسة إلى غير ذلك. أين نصيبهم من هذا الحب؟ لو كان المسيح قد قال باركوا أعداءكم لوجدنا مثل هذا. بل أقول إن هذا يتعارض حتى مع ما في إنجيل متى. أليس في إنجيل متى 7:6 لأن المسيح قال لا تطرحوا القدس للكلاب، مرة يقول أحبوا أعداءكم، ومرة يقول لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ذراركم قدام الخنازير. هل الذي قال باركوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم هو الذي يصف أعداءه بأنهم كلاب وأنهم خنازير؟ يقول لا تعطوهم الهدى، لا تعطوهم النور، لا تعطوهم الحق، لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ذراركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. إذن أحد هذين الهديين هو من كلام الله، أو لربما الاثنين ليسوا من كلام الله، لكن لا يمكن أن يكون هذا وذا من كلام الله، لأن أحد هذين المعنيين يناقض المعنى الآخر. إذن جناب القس، كما ذكر حضرتك، الله لا يناقض نفسه، فلماذا ناقض متى نفسه؟ ولماذا متى بقية الأناجيل التي تحدثت في نفس الصيغ التي كان يتحدث عنها. أيضا الأستاذ الكريم في يوحنا 5:37 يقول: الآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا رأيتم هيئته. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. هذا حسب يوحنا 5:37. لكن متى يا أستاذ الذي نتحدث عنه في 17:5 يثبت بأن الناس سمعوا صوت الله. أعطوني مهلة نصف دقيقة. يثبت أن المسيح وأن الناس سمعوا صوت الله متى 17:5؟ وفيما هو يتكلم: إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا. صوت من فين جاي؟ من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر له اسمعوا. السؤال: سمعوا ولا ما سمعوا؟ سمعوا ولا ما سمعوا وهو يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر له اسمعوا؟ أكيد الناس سمعوا. وهذا الذي يثبته متى يخالفه يوحنا في 5:37 وهو يقول: تسمعوا صوته قط. فهل سمعوا صوت الله وهو يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر، أم أنهم لم يسمعوا صوت الله تبارك وتعالى؟ لكن ما ينال حظي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي المداخلة الثالثة لحضرة القس جاكوبي. 3 دقيقة. أوكي 18 دقيقة. تفضل يا حضرة القس جاكوبي معاك المايك، ويا ريت الإخوة يوسعوا الإعلان ويعملوا دعوة. تفضل يا حضرة القس المداخلة الثالثة. شكرا أخ معاذ، شكرا دكتور منقذ على مداخلتك. فقط أريد أن أحيي جميع الأحبة الأفاضل في الغرفة وأجيب على بعض أسئلة الدكتور منقذ. بناء على ما ورد في كلام الدكتور منقذ، فالدكتور منقذ قال بأن الله دائما يتكلم بلغة البشر، وأنه عندما كان يريد أن يتكلم مع اليهود نطق باللغة وكذلك اللغة اليونانية وأيضا اللغة العربية لكل الأنبياء. فهل هذا دليل بأن بما أن الله نطق باللغة العبرية لموسى فاللغة العبرية هي لغة الله، وأنه تكلم باللغة اليونانية فإن اللغة اليونانية هي لغة الله، وأنه بما تكلم بالقرآن الكريم فاللغة العربية هي لغة الله؟ فهل هذا ما يريدنا الدكتور منقذ أن نصدق في في في هذه المداخلة التي تكلم بها؟ إذا كان هذا هو المعيار أو المقياس للغة الله وكلام الله، فإنه هناك مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأنه في الجنة أو في السماء ما نوع اللغة التي ستقال؟ لأنه عندما يأتي يوم الدين أو يوم الحساب فإن كل هذه اللغات سوف تفنى، فما هي لغة الله الباقية إلى الأبد؟ كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد يا دكتور منذر. إذا اللغة العربية ستفنى واليونانية ستفنى، مستحيل أن تكون لغة الله، لأن لغة الله لا تفنى. فهمت علي يا دكتور منذر؟ ففي مشكلة عندما تصدق أنت بأن اللغة العربية هي لغة الله. وهناك مشكلة أخرى أخي الكريم معك يا دكتور منقذ، بأنك أنت تكلمت عن الهيكل والجبل، وأنت قلت بأن هناك أخي مشكلة أن الهيكل الأول وبعدين الجبل، ولا الجبل الأول بعدين الثاني، فعلشان هيك نحن وشنا أو عقلنا مخربش، فمستحيل أنه يكون هذا كلام الله. طيب يا دكتور منقذ، لو أتيتك بكتاب مقدس، أوكي، هلا أنا أعلم بأنك لا تؤمن بالكتاب المقدس، لكن افتراضا، أوكي، لو أتيتك بالكتاب المقدس، ونعلم بأن سفر التكوين هو أول سفر بالكتاب المقدس. طيب، لو أتينا بسفر التكوين وجعلناه بالعهد الجديد بعد إنجيل متى، كويس، وأعطيتك هذا الكتاب المقدس وقلت لك يا دكتور مقدم هذا الكتاب المقدس، فأنت تأتي بي وتقول لا يا جاكوبي هذا الكتاب مش معقول يكون من ليش؟ لأنه سفر التكوين أول سفر بالكتاب المقدس، بس هون بتلاقيه بالعهد الجديد. طيب هل هذا يلغي مضمون سفر التكوين. يعني عندما تقرأ سفر التكوين العدد خلق الله السماوات والأرض. من المتكلم؟ من المتكلم؟ من الذي قال في البدء خلق الله السماوات والأرض؟ من الذي جاء بهذه الكلمات؟ بأي كمبيوتر؟ بأي ساتلايت؟ بأي مين الذكي اللي كان موجود عند الخلق مع الله لعند خبرنا نحن البشر انه الله هو خالق السماوات والأرض، مع العلم انه ما كان في مخلوق موجود بالكون بالخليقة. فهمت يا دكتور المنقذ؟ الله، الله هو الذي قال في البدء خلق الله السماوات والأرض، لأنه منطق بقول لك هيك، مش لأنه موسى كتب. لا، المنطق بقول لك يا أخي لا في حدا موجود، مين بدي يقول كلمة وهذا الكلام حق؟ فهمت يا دكتور المنقذ؟ فإذا كان هذا الكلام موجود بأول سفر، وإذا كان شلته وحطيته مع سفر مع إنجيل متى، هل هذا يلغي الحق بأنه في البدء خلق الله السماوات والأرض؟ هل هذه الكلمات بتبطل حق لأنه موجود بإنجيل متى أو بسفر التكوين بالعهد الجديد؟ لا، كلمة الله يا دكتور منقذ فيك تحطها بجهنم ما تتغير. فهمت علي يا دكتور منقذ؟ كلمة الله لا تتغير ولا تتبدل، وكلمة الله حق إلى أبد. ولذلك أنا بقول لك شغلي كثير حلوة يا دكتور منقذ، بناء على منطقك حبيبي دكتور منقذ عن عملية الكاتب والمتكلم والأمور هاي كلها. طيب خليني أضعك في موقف صعب شوي، وأنا أريد أن أقول لك بأني متمتع جدا في محاورتي معك. فأنا أريد أن أسألك سؤال يا دكتور منقذ. نعم أنا أعلم بأنك لا تؤمن بالكتاب المقدس أنه كلمة الله، فهناك مشكلة. تعرف شو؟ تعرف شو المشكلة؟ لأنه لما أي إنسان يرفض تصديق الحق أوتوماتيكلي بده يصدق الباطل. فهمت يا دكتور منقذ؟ لما أي إنسان بيرفض النور، لما أنا هلا عندي بالغرفة في ضوء في نور، إذا أنا بقول يا أخي أنا ما بدي النور بدي طفي، طب إذا طفيته حتى لو أنا ما بحب الظلمة، الظلمة بدي تكون موجودة معي. فالظلمة والنور مش قضية إذا أنت بتحبها ولا ما بتحبها، الظلمة والنور موجودة إذا أنت بدك تكون موجود فيها. فبناء على منطقة يا دكتور منقذ أنا أريد أن أسألك هذا بمتى كمان. فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت أنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. سؤالي لك يا دكتور منقذ، هل هذا كلام الله؟ سؤال واضح ما في مشكلة، هل هذا كلام الله ولا؟ وما الدليل؟ ما الدليل على إجابتك؟ ليش؟ لأنه على هذا الأساس أنت تحكم على وحي الله في الكتاب المقدس، لأنه أنت عندك الفكرة بأن الوحي هو الكلمة اللي الله بيقولها بس. عرفت يا دكتور منقذ؟ أنت عندك الوحي أن الكلمة الموحية من الله هي اللي الله بيقولها، مثلا وقال الله كذا وكذا هذا نوحى به، بس إذا قال بطرس ولا يوحنا ولا متى ولا إبليس هذا الكلام مش وحي من عند الله. ما هي المشكلة يا دكتور منقذ؟ بدي أسألك سؤال. أنت تعلم جيدا بأنه إبليس هو الحي الكاذب للبشرية. بتعرف يا دكتور منقذ شو المشكلة بالبشرية كلها؟ تم تصديق الحق. لأنه أول مشكلة إبليس استخدمها ضد آدم وحواء، تعرف شو هي ذات المنقذ؟ تشكيك بكلمة الله. هل حقا قال الله يا حواء إنه ما بتاكلي من هذه الشجرة؟ إبليس عم بيقول لحواء يا خيطة، يعني كأنه إبليس ما كان موجود، عمل حاله غشيم غبي، اللي يا حواء انا ما سمعت شو الله قال لك او شو الله قال لادم ما تاكلوا من هذه الشجره. فهل مزبوط انه الله قال لك انه ما تاكلوا من هذه الشجره؟ شوف الخداع يا دكتور منقذ. يعني وكانه انا جاكوبي ودكتور منقذ عندنا علم عن الاخ وسام. اوكي عندنا معلومه عن اخ وسام. فبيجي انا للدكتور منقذ مع اني بعرف شو وسام قال بس شو بقول له لدكتور منقذ لحتى شككه. بقول له يا دكتور منقذ مزبوط يا عمي هيك قال وسام كذا وكذا وكذا. هيك هيك سر الخدعه اللي ابليس عم بيعملها اليوم بالعالم. وعلى فكره يا دكتور منقذ اذا بتفتح بانجيل يوحنا بتلاحظ على انه الملاك جبرائيل تكلم مع مريم العذراء وشو قال لها؟ اعلن لها عن ولادة يسوع وشو؟ انه ابن الله. قال لها بالروح القدس تعبلين وبقوة العلي وقدوس المولود منك يدعى ابن الله. هلا سؤالي لك يا دكتور منقد بتعتقد المحاورة الكلام اللي صار بين الملاك جبرائيل وبين مريم كان مخفي عن إبليس ولا إبليس كان عنده علم باللي عم بيصير؟ تأكد تماما يا دكتور منقذ وانت إنسان عالم بالعلم. بيقول لك العالم وضع في الشرير فإبليس بيكون بأستراليا وبيسمع شو عم بيصير بنيويورك ما رده علم على ذلك. فبيجي بعد 30 سنة سنة يا دكتور منقذ بعد 30 سنة حتى قبل 30 سنة لما إبليس عرف إنه مريم بدها تولد بابن الله فشعلت راح حرد هيرودس وقتل كل الأطفال. ليش؟ لأنه بده يقتل ابن الله. فهمت علي يا دكتور منقذ؟ هيدي هي عملية إبليس بعد 30 سنة من اللي صار. عرف كيف يا دكتور منقذ؟ بيجي بإنجيل متى اللعين إبليس شو بيعمل؟ بيسأل سؤال بس سؤال شو؟ سؤال غشمني. شو بيقوله ليسوع؟ بيقوله هل إن كنت ابن الله؟ كأنه إبليس ما بيعرف إنه أنا غشين يا عمي أنت يا عمي أنت ابن الله إن كنت ابن الله. حول الحجارة لخبز. تعرف هالمبدأ هيدا بالحوار شو بيعمل يا دكتور منقذ؟ وكأنه يعني أنا بتذكر لما من مدي من زمان عارف كيف فخبرت الأحبة بالغرفة إني أنا طيار أوكي وعندي حوالي 20 سنة خبرة بالطيران. فكل الأسئلة على التكس إجت يا دكتور منقذ إيه إذا أنت كنت طيار اثبت لنا أنك طيار وبيشوني أسئلة. طب إلا إذا أنت طيار كيف الطيارة بتطير على 280 ديجري باند؟ قاعد يسألوني أسئلة لأثبت لهم إني أنا طيار. تعرف إنه هيدا النوع من الأسئلة شو بيعمل؟ بيجعل الإنسان عبده للسائل. عارف كيف؟ فالحقيقة يقب إنه الإنسان اللي بيسأل السؤال اللي بيقول مثلا يا خيي انا بعرف انه الاخ وسام هو المسؤول عن الغرفة هاي هو الاونر اوكي فشو انا بعمل للاخ وسام سامع دكتور منقذ؟ بقول له ليش يا دكتور يا اخ وسام اذا انت كنت الادمن اذا انت كنت الاونر بتسكر الغرفة بقى اذا ما بتسكر الغرفة انت مش الاونر. شفت كيف صفت الصلاحية منا بالمعطى له ولكن بالسائل. بس هيدا الكلام شو بيجعل السائل اللي بيشك بيجعل اللي بيشك كذاب. يعني اللي بيقول لجاكوبي مثلا انت يا خيي اذا كنت طيار ثبت لي انك انت طيار. وهيدي الدلالة يا اخ دكتور منقذ كلامة ادب كلامة مؤدب كتير على انه ليك يا جاكوبي انا ما بصدق انك انت طيار انا بقول انك انت شخص كذاب منافق ما بتعرف شيء بالطيران والا اذا كنت انت طيار بتعمل لي كذا وكذا وكذا. وهذه هي المشكلة اللي إبليس كان بده يعملها مع المسيح بمتى. عم بيقول مع انه بيعرف إبليس بيعرف انه المسيح ابن الله ما كان موجود وسمع، بس عم بيشكك بهالكلام هيدا. ليش؟ وبالحقيقة شو بيقول له يا دكتور مخرج؟ بيقول لك اذا بتسجدلي بعطيك كل الاملاك. طب ليش؟ طب ابليس ليش بده المسيح يسجده؟ طب ليش ما طلب من بولس ولا من متى ولا من يوحنا ولا من يوحنا المعمدان ولا من موسى ولا من احد من الانبياء؟ الشخص الوحيد اللي ابليس طلب منه انه يسجد له هو المسيح. ليش؟ لانه في شيء اساسي. ليش؟ لانه اذا المسيح سجد لابليس معناته ابليس حصل على المسيح. ما عاد في لزوم للمسيح انه يصلب ويموت ويقوم من بين الاموات، خلاص خسر المعركه. وهيدا هو الشيء الاساسي يا دكتور مرقب باعطاء الحريه. شو بيقول لك الكتاب المقدس؟ بيقول لك وتعرفون الحق حق يحرركم. اذا في شيء بالعالم كله يا دكتور مرقب بده يقام ابليس هو كلمه الله. فلذلك بيجيك ابليس شو بيقول لك؟ يا خي الكتاب المقدس محرف، يا خي الكتاب المقدس مش كلمة الله، يا خي المسيح ما قام من بين الأموات، يا خي المسيح ما ليش؟ واي؟ ليش يا دكتور مطلب؟ لأنه إذا عرفت الحق بيصير عندك سلطان على إبليس، وإذا كان ما عرفت الحق بتضلك عبد عند إبليس، لأنه كلمة الله هي اللي بتحررك وبتحرر الخليعة كلها من إبليس. والله بده إياك تتحرر بالكلمة بيسوع، الكلمة عيسى ابن مريم، الكلمة يسوع المسيح، كلمة الله. كل واحدة يا دكتور مرقد بقلك بعطيك مثل على كلمة الله، كل واحدة يسوع، وأنت تعرف ذلك يقينا. فإذا عندك الكلمة يسوع بقلبك أنت سلطان على إبليس وعلى كل أسياد إبليس. وهذه هي النتيجة، هي المشكلة يا دكتور مرقد. مش يا أخي الآية الأولى فيها كلمة غلط، الآية الثانية فيها حرف ناقص، الكلمة الثالثة مستخدمة هون ولا مش مستخدمة، هذا كله ما يفيد. ليش؟ لأنه في النهاية هل عندك كلمة الله ولا ما عندك كلمة الله؟ هل تعرف كلمة الله ولا لا تعرف كلمة الله؟ لأنه اللي بيعرف كلمة الله بيعيش للأبد، لأنه كلمة الله حية إلى الأبد. وهذا هو النقاش بيني وبينك يا دكتور مرقد. أنت على العلم، أنت دارس وعارف القرآن الكريم وعارف الكتاب المقدس وعم تدرس من ناحية الأحرف الأبجدية، ولا تستطيع أن تتعرف على كلمة الله الحية من الأحرف الأبجدية. في البدء كان الكلمة. طب ليش باللغة العربية ما حطيت في البدء كانت الكلمة؟ لغة عربية، ليش مذكرة؟ طب ليش بالزخرف مذكر الكلمة؟ اسمه عيسى بن مريم، ليش مش اسمها عيسى بن مريم؟ ما انا اعمل لك الكلام هيدا بس مرقس لتعرف الحق حبيبي. انا مش فرقانة عندي، تعرف يعني مش فرقانة عندي؟ لانه انتصرت على ابليس، عندي السلطان على كل جبروت ابليس بكلمة الله الحية. انا بطرد ابليس من قدامي ومن الناس يا دكتور مرقس، عندي سلطان على ابليس. واتحدى ابليس بحد ذاته وبأي انسان بيدعي انه بيعرف ابليس انه يكون في عندك سلطان على ابليس. يا عمي نحن بنحكي كثير عن الله وبنحكي كثير عن ابليس وبنحكي كثير عن القران وعن الكتاب المقدس، ما هذا كله حكي ما بيفيد. انت كيف بيفيد الحكي يا دكتور مرقب؟ لما الانسان بيحصل على اللي بقلبه، لما الانسان بيحصل على سؤال قلبه. وأكيد الإنسان بيحصل على سؤال قلبه مش بعد ما يموت، بالعكس قبل ما يموت، لأنه بعد الموت اشتو ليه. تفضل حبيب الله معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا جماب القصة حيرتني، ما أعرف هو أنت حضرتك يعني قرأت العنوان اللي موجود في البناء ولا أنت قرأت عنوان في غرفة أخرى وجئت لهذه الغرفة بالغلط. احنا نتحدث عن انجيل متى وانت حضرتك تتحدث عن كلمة الله اللي هي بالمعنى المسيح. فاستعرض بعض النقاط التي ذكرها جناب القس لها علاقة في الموضوع، قد تكون لها علاقة وقد لا يكون، لكن فحذر. لكن في اشياء كثيرة لا علاقة لها في الموضوع، من المنبثث عن ماهية الكلمة وعن معنى كلمة الله وهل هي صفة له ولا هي فعل من افعاله الى غير ذلك. الرسال أولا طولني ما لم أقول حين ذكر بأني قلت نطق الله. أنا لم أستخدم كلمة نطق الله، أنا قلت بأن الله يتكلم، ولم أستخدم كلمة النطق. النطق فعل إنساني. بعدين قال لغة الله، أنا لم أستخدم كلمة لغة الله أبدا أبدا، إنما قلت أن الله كان يوحي، كان يوحي إلى كل قوم بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه، فكان يأتيهم الكتاب باللغة التي يفهمونها. أما أنا لم أتحدث عن لغة الله. الأستاذ سألني عن لغة أهل الجنة، يعني ما أدراك لأن الله عز وجل يضع لأهل الجنة لغة يتفاهمون فيها كما يتفاهم الطير، من غير أن يتحدثوا لا العربية ولا العبرية، وكما يتحدث النحل، وكما يتحدث كل المخلوقات من غير لغة. لكن عموما في حديث ولكنه ضعيف لا يصح الاستشهاد فيه إلا في باب إيش؟ المناقرة، من باب المناقرة فقط، وإلا هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به أبدا. في مستدرك الحاكم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظوني في العرب لثلاث خصال، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. كما أقول هذا إنما أقوله لا يعني لا اعتقاد، حديث ضعيف لم تثبت صحته للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقول يعني هناك ألف قضية من الممكن أن يتحدث أهل الجنة عن طريق الله. الأستاذ الكريم قال بأن كلمة الله لا تتغير ولا تتبدل، وهذه المعلومة جوهرية، بس ليته طبقها على المداخلة السابقة التي أنا ذكرت فيها عشرات المواضع تغيرت فيها كلمة الله، مرة يقول قائد المئة هو الذي جاء، مرة يقول الذي جاء غير قائد المئة، إنما جاء شيوخ الكهيكل. لكن الأستاذ لم يتعب نفسه في دراسة تناقض واحد ذكرته، حتى التناقض اللي تحدث عنه تناقض أيهما أولا، تجربة الهيكل لتجربة الجبل، لم يكلف نفسه ليتحدث لي ولو للحظة واحدة أي التجربتين حصلت أولا، إنما بدأ يتحدث. قول إبليس، لما الإبليس يقول إن كنت ابن الله، هذا من كلام الله؟ هل هذا من كلام الله؟ يا أستاذ الكريم، يا أستاذ الكريم، كتب الله عز وجل تحوي الكثير من المحاورات التي جرت بين الشيطان وبين الأنبياء، أو التي جرت بين الناس. يعني حتى في القرآن العظيم يقول الله عز وجل وهو يصف ما قاله الشيطان أو ما سيقوله الشيطان، وقال الشيطان قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا قول سيقوله الشيطان للناس في يوم القيامة، فهذا قول الشيطان. لكن كيف عرفنا هذا القول؟ أخبرنا الله عز وجل في وحيه الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان سيقول هذا القول، فهذا آية في القرآن العظيم، الله تبارك وتعالى تكلم بهذا ربي تبارك وتعالى. فالآن متى ينقل لنا ما جرى مع المسيح في تجربة الجبل والهيكل؟ فنقل لنا قول الشيطان من الشيطان، لا غازم من الشيطان، المفروض أن الله أخبره به، المفروض أن الله أخبره به. فلذلك الكتب الإلهية تحوي ما يجري بين الناس من محاورات مع أنبيائهم، أو ما يجري من كلام من الله عز وجل لهؤلاء البشر، أو ما يرد به هؤلاء البشر على الله تبارك وتعالى. لكن يبقى الكتاب الجملة هو كتاب كتبه نبي من الأنبياء بوحي من الله عز وجل، نقل فيه هذه المداخلات وهذه الحوارات. الأستاذ الكريم سأل سؤال، ما علاقته بالموضوع؟ يقول لماذا قال الله عز وجل بكلمة منه اسمه المسيح ولم يقل بكلمة منه اسمها المسيح؟ لماذا قال هذا؟ لأن المسيح كان ذكرا، كان إنسانا رجلا ذكرا، فبالتالي لن يقول بكلمة منه اسمها المسيح. لكن لو كان المسيح أنثى فقال بكلمة منه اسمها مريم مثلا، لكن لما كان الكلمة التي خلقت بكلمة الله، الكلمة التي خلقت أو الإنسان الذي خلق بكلمة الله، لما كان رجلا استخدم كلمة منه ولم يستخدم كلمة منها. ما أدري ما علاقة هذا الموضوع كوئنا. السلام الكريم يقول بأن الشيطان كان يعرف بأن المسيح هو ابن الله ومع ذلك كان يسأله. برضو ما علاقة لها بالموضوع، لكن أشيرك إلى ما ذكره القمص تادرس يعقوب منطي في تفسيره لإنجيل متى في هذه الفقرة، وهو ينقل عن القديس جيروم العبارة التالية بالحرف، يقول: يقصد إبليس بكل هذه التجارب أن يعرف إن كان هو الحق ابن الله، لكن المخلص المسيح يعني كان موفقا في إجاباته تاركا إياه في شك. إذن الشيطان ما كان بيعرف أن المسيح ابن الله أبدا أبدا، والزعم اللي دعمته بخالفك فيه أو أنت بتخالف فيه القديس جيروم. عادة مرة أخرى إلى إنجيل متى بعد هذه الاستطرادات التي اضطررت لردي عليها مع أني أراها خارج موضوع المناظرة. كلام الله عز وجل الذي نؤمن به هو الكتاب الذي سلم من التحريف. أما الكتاب الذي تعرض للتحريف الذي استطاع البشر أن يتلاعبوا فيه فهذا لا نستطيع أن نجعله من كلام الله. إنجيل متى تعرض للتحريف ووقع التحريف فيه فهو ليس من كلام الله. يقول متى 22: ثم أتى أي المسيح وسكن في بلدة تسمى ناصرة ليكمل قول الأنبياء إنه سيدعى ناصريا. إذن جاء في الكتاب بشارة عن المسيح إنه سيدعى ناصريا، إنه سيدعى ناصريا. والسؤال: أين هذا في كتب الأنبياء؟ بحثت في كتب الأنبياء من أولها إلى آخرها فلم أجد فيها ذكر للناصرة أصلا. الناصرة كل أستاذي ما هي مذكورة. الآباء اليسوعيون في نسخة الرهبانية اليسوعية يعلقون على هذا النص فيقولون: يصعب علينا أن نعرف بدقة ما هو النص الذي يستند إليه متى. مش عارفين. يصعب علينا أن نعرف بدقة ما هو النص الذي يستند إليه متى. مؤلفو قاموس الكتاب المقدس يزيدون من الشعر بيتا فيقولون: ولم تكن الناصرة ذات أهمية في الأزمنة القديمة، ولم يرد لها أي ذكر في العهد القديم، ولم يرد لها أي ذكر في العهد القديم، ولا كتب يوسيفوس، ولا الوثائق المصرية والآشورية والحثية والآرامية والفينيقية السابقة، وأول ما ذكرت في الإنجيل. فكيف تقول يا متى إذا كانت الناصرة أول ما ذكرت في الإنجيل؟ كيف تكذب يا كاتب الإنجيل فتقول بأنه جاء في قول الأنبياء إنه سيدعى ناصريا؟ بالمناسبة تلاميذ المسيح واليهود في زمن المسيح ما كانوا يعرفون شيئا عن الناصر المبشر به بأنه سيأتي من الناصرة، بدليل ما جاء في يوحنا 1:46: فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ لما جاء المسيح من الناصرة التلاميذ جلسوا يقولون هذا الناصر هو المسيح القادم. فنثنائيل يسأل أخوه فيلبس يقول له: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ هو لم يعرف بأنه يوجد في العهد القديم بشارة بقادم وآت من الناصرة. إذن هذه النبوءة التي يزعم أنها موجودة في التوراة دعمه غير صحيح، فبالتالي هذا الكلام ليس من عند الله لأن الله لا يعلم. أيضا هناك تحريف يقع فيه متى كاتب الإنجيل يحرف في كلمة الله. تخيلوا هذا يا إخوة يا أخوة، وين هذا التحريف؟ في متى 2:14 يقول بأن المسيح هناك أي في مصر إلى وفاة هيرودس. ليش جلس في مصر؟ لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. يقول في نبوءة في التوراة: من مصر دعوت ابني. لذلك هو راح لمصر ليه؟ حتى يحقق هذه النبوءة. طيب نرجع إلى هذه النبوءة، هل هذه النبوءة تتحدث عن المسيح؟ لا أبدا أبدا، لا علاقة لها بالمسيح من قريب أو بعيد. النبوءة في سفر هوشع في الإصحاح 11 يقول: لما كان إسرائيل غلاما أحببته. الحديث عن مين؟ عن إسرائيل، عن إسرائيل، عن يعقوب عليه الصلاة والسلام. وعن اليهود وليس عن المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. مين المقصود بابني؟ شعب إسرائيل كله. والدليل كلما دعوا ولوا وجوههم وذبحوا لبعالين وقربوا للأصنام. الحديث عن بني إسرائيل وليس الحديث عن المسيح عليه الصلاة والسلام. فجاء متى ونقل هذه العبارة من مصر دعوت ابني وجعلها خاصة بالمسيح في سياقها، كانت تتحدث عن المسيح، تتحدث عفوا، كانت تتحدث عن إسرائيل وعن بنيه، ولم تكن تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال. والدليل كلما دعوا ولوا وجوههم وذبحوا لبعالين وقربوا للأصنام. أيضا من التحريف الذي وقع فيه كاتب إنجيل متى ما جاء في متى 12:5، يقول أما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ ما قرأتم هذا في التوراة؟ لا والله ما قرأنا في التوراة. وافتحوا التوراة من أولها إلى آخرها وابحثوا لي أين هذه الإشارة. لجناب القس مهلة 10 دقائق أن يخبر لي أين وردت هذه البشارة في التوراة، أين ورد هذا النص في التوراة. أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ أقول مثل هذا لم يكن في التوراة، إنما هو من تحريف متى. إذا كاتب إنجيل متى كان يحرف في كلام الله ويزعم ما ليس بصحيح. أيضا من صور التحريف أستاذ الكريم أن إنجيل متى حذف اسم يهياقيم الملك من أجداد المسيح حين قال في متى 1:11 ويوشيا ولد يكينيا وإخوانه عند سدي بابل، مع أن يوشيا لم يلد يكينيا، يوشيا ولد يهياقيم ويهياقيم هو الذي ولد يكينيا. فلماذا فعل متى هذا؟ لماذا حذف يكينيا؟ لماذا حذف يهياقيم بين يوشيا ويكينيا؟ لأنه خاف أن يعرف الناس بأن المسيح من ذرية الملك يهياقيم الملك الذي حرم الله على ذريته أن يكون مالك على كرسي داود، بينما هم يزعمون بأن المسيح ورث أو سيرث على كرسي داود. وما جاء في الأيام الأول يخبرنا بأن المسيح بأنه لم يمكن أن يكون مالكا على كرسي داود باختصار لأنه من ذرية الملك يهياقيم الذي جاء في سفر إرميا أنه محروم لا يكون له جالس على كرسي داود. إذا أردت أن تتأكد بأنه بالفعل حذف اسم يهياقيم تحريفا منه فارجع إلى سفر الأيام الأول 3:14 لترى بأن يوشيا ابنه الثاني هو يهياقيم وأن يهياقيم هو الذي ولد يكينيا وليس كما قال متى بأن يوشيا هو الذي ولد يكينيا. أيضا من التحريف الموجود في الكتاب المقدس في إنجيل متى بالذات ما جاء في قوله في متى 24:15 بأن المسيح كان واقف مع التلاميذ فقال لهم متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال قائمة في الكتاب المقدس ليفهم القارئ. إيش ليفهم القارئ هذه؟ هذه العبارة بعض النسخ تضعها بين أقوال. إيش معنى ليفهم القارئ؟ هذه عبارة أدخلها أحد النساخ في الكتاب. ليش؟ لأن المسيح لما كان يتكلم ما كان يقرأ من ورقة حتى يقول ليفهم القارئ. لو هذه العبارة صدرت من المسيح لقال ليفهم السامع. لو كانت هذه العبارة من المسيح لقال ليفهم السامع، لكن هذه العبارة صدرت من الناسخ، أراد الناسخ أن يؤكد على القارئ حتى ينتبه لهذه العبارة، ثم أصبحت هذه العبارة التي أدخلها الناسخ أصبحت جزءا من كلام الله. وجاءت العبارة كالتالي متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال ليفهم القارئ، هي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ فحينئذ ليهرب اليهودية إلى الجبل. أيضا متى مارس التحريف مرارا وتكرارا، احنا قلنا بان متى نقل 600 فقرة من فقراته من انجيل مرقس، لكن كان يحرف في انجيل مرقس متى اراد ذلك. مثلا في مرقس 15-23 يتحدث مرقس عن المصلوب فيقول اعطوه خمرا ممزوجة بمر، خمرا خمرا، بينما في متى 27-34 يقول اعطوه خلا ممزوجة بمرارة. مرقس يقول خمر ومتى يحولها ويخليها ايش، ويخليها خل. ناخذ موضع اخر في مرقس 8-29 يقول بان المسيح سأل التلاميذ قال لهم من ماذا تقولون انتم عني، يقول والاجابة حسب مرقس اللي هو مصدر متى يقول انت المسيح، انت المسيح. لكن متى في 16-16 في نفس الموضع جعل اجابة بطرس كالتالي انت هو المسيح ابن الله الحي. فاذا كان المصدر تبعك يا سيد متى واللي هو مرقس يقول انت المسيح، ليش انت تزيد ابن الله الحي من عندك؟ لماذا تقول المسيح ما لم يقله ومصدرك لم يستحضره؟ الحقيقة هذا اراه بعض التحريف الذي وقع فيه متى. ايضا من التحريف الذي وقع فيه متى ان متى كان مغرما بتضخيم الاحداث، مغرم بتضخيم الاحداث. فمثلا قصة المجنون الذي ذكره مرقس في 5 المجنون الممسوس بالشياطين اللي شفاه المسيح بعد ما خرج من السفينة، متى جعل هذا المجنون مجنونين. اقرأ لكم بس اول العبارة، لما قال من مرقس لما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور انسان به روح نجس واحد فقط، بينما في متى يقول في متى 8-28 ولما جاء الى العبرة الى كونة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور. فالمجنون عند مرقس صار مجنونين عند متى. ايضا مثال اخر، مرقس في 10-46 يحكي عن شفاء المسيح للأعمى، كم أعمى؟ أعمى واحد. يقول وبما هو خارج من أريحة مع جمع من التلاميذ وجمع غفير كان بارتيماوس الأعمى، بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي، أعمى واحد. لكن متى في 20-29 هذا الأعمى أعميين، جعل هذا الأعمى أعميين. يقول وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير وإذا أعميان جالسان على الطريق، بدل ما هم أعمى جعل الأعمى أعميين. فالسؤال هو أعمى ولا أعميين. أيضا أخيرا في قصة الجحش مرقس 11-1 يقول فأتيا بالجحش إلى يسوع، جحش واحد، وألقيا عليه ثيابهما اللي هما التلميذين فجلس عليه. متى في 21-1 يقول 21-7 يقول وأتيا بالأتان والجحش بدل ووضع عليه، ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما. هو مغرم دائما في تضخيم الأحداث، حتى الجحش جعلوا جحشين والأعمى أعميين والمجنون مجنونين، وهكذا هكذا سمته وهكذا طريقته دائما في تضخيم الأحداث. إذا متى أيضا كان يحرف في الإنجيل حين كان يكتب، فكيف تعتبر كتابة هذا المحرف جزءا من كلام الله تبارك؟ تفضل جناب تكمل. طيب تفضل حضرة القصة مع حضرتك اللايك المداخلة الأخيرة 21 دقيقة إن شاء الله. تفضل حضرة القصة مع حضرتك اللايك. شكرا أخي فاضل معاز، وأنا فعلا أشكر الدكتور منقذ على الكلام والمداخلة اللي عم بيتكلم فيها في الموضوع. لكن حتى الآن يعني الدكتور منقذ مع كل احترامي لما قيل بمداخلته لم يأتي بكلام جديد، أو لم يأتي بالأخص بإقناع بأنه ليس كلام الله، لأن إنجيل متى هو ليس كلام الله. يعني ممكن أن يقول هناك مثلا لعنة في متى وهذا ليس كلام الله، ممكن يكون هناك مسبة، ممكن يكون هناك خربشة بالأعداد وبالأسفار، ممكن يكون هناك غلط بالأسماء، ممكن أن يكون هناك غلط بتسع أعميين وأعمى وثلاثة أميان وعشرين أعمى، لكن هذه كلها ليست دلائل قاطعة منطقية مشروطة لأن إنجيل متى ليس كلام الله. يعني هذا مجرد كلام مرسل من ناحية ماذا؟ من ناحية بأن هناك ليس أو بالأحرى أن هناك نوع من المقارنة بين متى وبولس، أوكي؟ فعندما يقول ذلك المرقس بأنه يتكلم عن أعميين يقول بأن هناك اختلاف في المصادر واختلاف في الأناجيل، وبما أنه هناك اختلاف فهذا لا يجعل إنجيل متى كلام الله. هذا هو ما أنا فهمته على الأقل مما يقوله ذلك المرقس، ومما يريدنا أن نصدق بأنه بما أن هناك اختلافات مشروع بإنجيل متى، وبما أن هذه التواجدات في إنجيل متى، إذن إنجيل متى ليس كلام الله. يعني هذا الكلام يرفضه المنطق وترفضه محاكم العالم. يعني يا دكتور منقذ أنت دارس ومتعلم، يعني لو أتيت بهذا الكلام أمام قاضي في محكمة من محاكم العالم لم يصدق كلامك. لماذا؟ لأنك لم تعطي المحكمة الإعلان والدليل عن ما هي كلمة الله. يعني أعطيك مثل يا دكتور منقل، أنا أدرس صار لي تقريبا 6 سنوات أدرس في جامعة قريبا من بيتي، أدرس في الكمبيوتر، أوكي؟ وأعطي محاضرات في كلية الجامعة، وهناك مدرسين آخرين في الجامعة، وهناك لغات أخرى في الجامعة تدرس معي. فعندما يأتي تلميذ ويقول للأحبة الأفاضل التلميذ أو المدرسين أنا في معي محاضرة للمهندس جاكوبي، أوكي؟ ويعطي المحاضرة هاي لتلميذ آخر بالفرنسية، كويس؟ فهذا الشخص اوتوماتيكلي يقول هذه ليست محاضرة جاكوبي، لأن جاكوبي ما بيعمل محاضرات بالفرنسية. هذا منطق، هذا دليل قاطع. ما زور يقول له الآية بتقول كذا أو الكلمة اللي بتقول كذا أو الكلمة اللي بتقول كذا أو يمكن هذا الكلام باطل أو هذا ما له معنى. ليش؟ لأنه جاكوبي ما بيعطي محاضرة باللغة الفرنسية، إذن هاي المحاضرة مش لجاكوبي. نقطع السطر. هلا أنت يا دكتور ملخم يعني أخذت وقتك وتحدشت وشلت وحطيت بس ما أعطيتنا الإقناع. ليش؟ لأنك ما بتعرف شو كلمة الله. أنت بقى دول كلمة الله هي كذا وكذا وكذا، وإنجيل متى ليس بكلمة الله لأنه كلمة الله هي كذا وكذا وكذا، إذن إنجيل متى ليس كلمة الله. انتهى. بس لما تقول لي الآية الفلانية وهذا بيقول أعميان وهذا يعني في كمل من هلأ للأبد، هذا ليس دليل على أنه ليس كلمة الله. فهمت علي يا دكتور مطلب؟ لأنك ما بتعرف كلمة الله، على أي أساس عم تحكم؟ عم تحكم على النص، صح ولا لا؟ على أي أساس؟ شو المرجع؟ شو المرجع؟ لا بدي أسألك سؤال يا دكتور مطلب، أنا بعرف إنه في كثير أحبة وأفراد، على فكرة يا جماعة أنا مش من نرفز، هيدا أسلوبي بالحوار، أنا أتكلم بقلبي يعني من قلبي. ليش؟ لأنه أنتوا بتعرفوا عم بتكلم حق مش عم بتكلم باطل. يعني هلأ أنا شغل يا دكتور مرخي، يعني لما أنت وأنا نحكم كيف نحكم؟ مثلا خذ نشيد الأنشاد، أوكي؟ نشيد الأنشاد يا دكتور مرخي، أنا لحديث هلأ صار لي 7 سنين على الإنترنت، عارف كيف؟ كل اللي بسمعه من الأحبة المسلمين يا أخي هيدا مستحيل يكون كلمة الله، ما أشبل عليك بالنخلين يا بنت الكريم وكذا وكذا، هيدا كتاب جنس، هيدا مش كلام الله. يعني شو الدليل عندك أنت يا دكتور مرقد اللي على أساسه بتحكم إنه هيدا ليس كلام الله؟ شو معرفتك؟ شو بتعرف يعني؟ ما أنا هيدا مش يا دكتور مرقد، يعني ألا يلعن الله؟ الله لعن الأرض، بيقول لك ملعونة هي الأرض بسببك يا آدم، فالله يلعن. ولكن كيف يلعن الله؟ يعني هل يلعن مثل الإنسان؟ هل يلعن مثل البشر؟ يعني في أمور كثيرة يا دكتور منقذ نحن كبشر من سبع الله عن جهل، بيقول لك يا أخي مستحيل الله يعمل هيك، يا أخي الله قدوس، يا أخي الله يتنازل من العرش ويأخذ جسد إنسان. لا لا لا، هيدا يا أخي عظمة الله وقدسه. لا لا يا جلال الله يمنع ذلك. يعني نحن عم نخلق شيء مش موجود. ليش؟ لأنه أنت ما تعرف شو الله بده. تعرف شو الله بده؟ دكتور مطلب تعرف شو الله بده؟ يعني إذا الله حازم هلأ يعمل بركان مثل ما عمل السوناني أو لا، تعرف أنت شيء؟ ما بتعرف. فكيف بتنسب أمور لا الله أنت تجهلها؟ كيف بتنسب على تفسيرك أنت أنه يا أخي في أعميين وفي كلمة ناقصة وفي كلمة كذا، therefore تيجي تستوخص هيدا ليش الكلام الله؟ طيب بدي أسألك سؤال دكتور مرقب، لو جيت لعندك أوكي بناء على كل منطقة بهالدلالة هاي، لو جيت لعندك وقلت لك هل إنجيل متى كلام جاكوبي أوكي، كيف بتثبت للحضور بهالغرفة إنه هيدا الكلام ليس كلام جاكوبي؟ بتقوله لأنه في أعميين وفي كلمة ناقصة ولا في كلمة كذا؟ كيف تثبت له إنه هيدا الكتاب إنجيل متى ليس كلام جاكوبي؟ كيف بتعمل بحث على الآيات بتقول هيدي كلمة واحدة بتقول جاكوبي ما بيتكلم يوناني ما بيتكلم عبري، اذا هذا الكلام لا ينسب الى جاكوبي. ما تعصبر ما تقول تخلي الحوار يا حي ما تقال هيك وهذا كان في اعمال، اذا هذا مش كلام جاكوبي. ما انت هيدا يا اخي يا دكتور مرقب كلام نفس الشيء على الله. اذا بتعرف شو هي كلمة الله ليش جاكوب دكتور مرقب عارف ببنوك العالم تعرف شو بيعملوا؟ ما بعرف اذا في عندك علم ببنوك العالم. انا بعرف عندي شخص صديق لإلي مدير مصرف البنك اللي انا بتعامل معه. تعرف شو قال لي دكتور مرقب؟ قال لي ليك يا جاكوبي، نحن التلرز الموظفين تبع الهيدا نعطيهم دروس بالعملة الحقيقية الأصلية، بنشبعهم عملة أصلية ولا منجبروا العملة مزيفة إطلاقا ولا منفرجيهم شنوع العملة المزيفة، منقلوا هيدا الدولار الأصلي. فأي دولار ما بيطابق على هيدا الدولار الأصلي ارفضه، هيدا مزيف خلاص. هيدا الحل، جيب لي كلمة الله يا دكتور مقيسة على إنجيل متى على القرآن الكريم على إنجيل يوحنا على إنجيل بولس وحكم. هيدا الحل، بس تقول لي يا أخي أعميان وهيدا مش متى وهيدا عم تبرم بالدولاب ما بتطور مرة ديك لبعيد. أنا عم بحكي لك حق يا دكتور مرقب، لا تكون حبيبي مخدوع بالأوصاف وبالأحرف الأبجدية وبالأمور هاي. ليش بعرف ليش؟ لأنه الله لا يخدع بالأمور المزيفة. لأن الشغل يا دكتور منقل، وأنا هيدا الكلام بقدمه أمام كل الأحبة بالغرفة، الله يعلم يا أحبة إذا كان أنا في عندي نوع من ال... إذا بدي أسميها بروفيت أو نوع من المربح بتواجدي بهاي الغرفة. صدقوني يا أحبة لا بيزيد ولا بنقص علي سنتيمتر واحد إذا بتآمن بالمسيح ولا بتآمن بالله ولا بتعبد الشيطان. صدقني كل إنسان بده يعطي حساب أمام الله لحال ما في مخ ولا دين بده يوقف جنبك ولا نبي بده يوقف جنبك قدام الله. فلذلك الله بيخبر البشرية كلها، وتعرفون الحق والحق يحرركم. الإنسان اللي عنده الحق مش معه الحق، عنده الحق بقلبه، هيدا الإنسان صدقني يا دكتور منقذ حتى لو راع جهنم بتصير جنة أمام الله الحي. تعرف ليش؟ لأنه مع الله لا يوجد موت. وبقلك إن الله ليس إله أموات بل إله أحياء، والجميع عنده أحياء. هذا هو الإله الحق، ما في عنده موت. فلذلك أنا بدعوك يا دكتور مطلب شيء معين وشيء واضح جدا تحب اتركه معك ومع الأحبة الأفاضل. نعم راح أعطيك الأدلة حبيبي. بأول أي بأول إصحاح من الكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض. أنا أسأل الأحبة الأفاضل، من المتكلم في هذه الكلمات؟ من المتكلم؟ والإجابة على هذا السؤال هي نفس الإجابة على إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ونشيد الأنشاد وجميع الكتب والأسفار في الكتاب المقدس. ليش؟ لأنه بدي أقول لك شغل، المتكلم مجهول. يعني في له وجود ولا ما في له وجود يا دكتور يا أخ معاذ؟ يعني في له وجود، موجود ولا غير موجود؟ هيدا المتكلم مجهول، أوكي أنا معه، بس هل له وجود أو ليس له وجود؟ أجبني من فضلك يا أخ معاذ، هل المجهول المتكلم موجود ولا غير موجود؟ وقت الخلق لما خلق الله السماوات هل كان موسى موجودا؟ هل كان إبليس موجودا؟ من الموجود وقت الخلق؟ الخالق. لا نلف وندور يا أخ معاذ، الكلمات كلمات الخالق، هو الذي قال هذه الكلمات. والآن أنا أسأل الأحبة في هذه الغرفة، إذا كان بادئ الكتابة في الكتاب المقدس هو الله، من يجرؤ على إيقاف قلم الله وكتابة التحريف والتأليف وكل الأمور هاي ضد الله؟ من يجرؤ؟ هل إبليس يجرؤ؟ هل أنا وأنت نجرؤ؟ هل الأنبياء يجرؤون أن يقيموا قول الله واسم الله وقلم الله من أول آية بالكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض؟ هذا هو الحل يا دكتور منقذ. أما أنك تقول لي يا أخي نشيد الأنشاد، الله ما بيتكلم هيك، شو عرفك؟ هات ما يعرف الله. لا أدراك يا دكتور منقذ أن تنسب إلى الله ما لا تعلم، هذا كلام يرفضه العقل والمنطق. يعني وكأنك تقول يا أخي مستحيل على وسام أنه يغفر الغرفة اليوم. ليش ما بتعرف؟ لأنه أنت مش وسام. وسام يمكن يغلق الغرفة اليوم ويمكن ما يغلقه، بس أنت ما بتعرف، فما فيك تحكم على وسام. كذلك الأمر، ما فيك تحكم على الله تقول يا أخي مستحيل على الله يجي بجسد إنسان، مع أنه يعني يقدر كل شيء، بس هذا لا يليق بمجد الله. ليش أنت بتعرف ما يليق بمجد الله؟ ما بتعرف، أنت تعبد الله على رأيك كما تظن أنه يقبل منك، لكن لا تعرف إذا كنت فعلا تعبد الإله الحق أم لا. وكيف تعرف؟ إذا كشف لك الإله الحق عن ذاته. وكيف يكشف لك الإله الحق عن ذاته؟ بكلمته. مثل ما هلأ جاكوبي عم يتكلم معك بالكلمة، قاعد بديترويت وعم تعرف كل شيء عن فكر جاكوبي بالكلمة. فالله يكشف لك عن ذاته بكلمته. فإذا كنت تجهل اللغة التي يتكلم بها الله لا تستطيع أن تعرف الله. يعني وكاني أنا هلأ أتكلم باللغة السنسكريتية، لا تفهم شيء علي؟ ما تفهم شيء. ليش؟ لأنه ما تفهم لغتي. كذلك الأمر الله له لغة أنت لا تفهمها، لا تستطيع أن تعرفه. ما تقول اللغة العربية، اللغة التليانية، اللغة دي، لا، هذه لغة البشر. ولغة الله اسمه يسوع، عيسى بن مريم. فإذا تعرفت على من هو يسوع تعرف أن تعرف الله. هذا كل ما يقال بمعاملات الله مع البشر، يريدك أن تعرفه، ليس على رأيك وليس على فكرك وليس على اختبارك، ولكن يريدك أن تعرفه كما هو يريد أن تعرفه، وليس كما أنت تظن أنك تعرفه. ليش؟ لأنه في الظن شك، ولما يجيك الشك هناك تجيك المرارة، لما تجيك المرارة بيجيك الحقد والكراهية، ولما تجيك الحقد والكراهية بيجيك الرفض لله. فأرجوك يا دكتور مرقر، أرجوك أمام الله وأمام الجماعة أنك تعيد النظر برأيك الخاص عن ما هي كلمة الله. لا تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم الذي بالسماوات، لا، كلمة الله هي شخص المسيح، اسمه عيسى بن مريم، وأنت تعرف ذلك والجميع يعرفون ذلك. فإذا أردت أن تعرف الله الحي عليك أن تعرف من هو كلمة الله. فضل حبيب الله قدمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وصل الأستاذ القس ياقوبي إلى المناظرة أو إلى المداخلة الأخيرة، ولما يجب عن سؤال واحد من أسئلتي التي تعرفها، فما أدري هل أنا كنت أتحدث خارج الموضوع، لذلك رأى أن الموضوع الذي أتحدث به لا يليق أن يجيب عن أسئلته لأنه أنا أغرد بعيدا عن الموضوع، أم أنه فضل أن يتحدث في موضوع خارج عن موضوعنا؟ أحدنا كان يتحدث في موضوع المناظرة والآخر كان يتحدث في موضوع آخر، ولكم أن تحكموا. أنا سألت ما أدلة إن كان إنجيل متى من كتابة متى ولا من غير متى، فما عنده إجابة، لكن لا يبالي حتى لو كان الكاتب مجهول، لو كان جار متى أو حتى واحد من عيال متى أو من أحفاد متى، ولا كان بعد متى 100 سنة، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. سألت متى ادعى متى أنه كان ملهما وأنه يكتب من كلام الله، ولم تصبني إجابة. سألت ما هو رأيه بإنجيل أبو أقواس وإنجيل اللي من غير أقواس والإنجيل اللي حذف الأقواس واللي بينها، فأيضا ما جاءني جواب. ذكرت له تناقضات إنجيل متى مع بقية الأناجيل فما وجدت له جوابا. ذكرت له تحريف النسخ فما أعارني اهتماما. ذكرت له تحريف متى وهو ينقل عن مرقس الخل الأعمى أعميين والمجنون مجنونين وهكذا، حتى الجحش جعله جحشين، فلم أظفر إلا إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ هذا ليس هو المهم. ما هو المهم إنه جحش ولا جحشين ولا تجربة الجبل أول ولا الهيكل أول؟ أنا حقيقة أبحث عن إجابة علمية فلا أجد هذه الإجابة أبدا. لكن الأستاذ في هذه المداخلة الأخيرة يعني قال أشياء مهمة حقيقة. قال يعني إيش المشكلة من يكون في غلط في الأسماء والأعداد، وذكر كلمة خربشة. خربشة إيش المشكلة من يكون في خربشة؟ وقال هذه ليست أدلة قاطعة، حتى المحاكم دعم أن المحاكم لا تصدني عن الكلام الذي أقوله أي شيء. يعني مثلا لو يتقدموا شهود إلى محكمة من المحاكم فيتناقضون، المحكمة ما في عندها أي مشكلة، تقبل شهادة الشهود وتضرب لهم سلام كلهم وتحطهم على رأسها من فوق. حتى المحاكم يقول أنت المنقذ ما عندك أي منطق، ما عندك أي منطق. يقول يا منقذ أنت كيف عرفت أن رشيد الإنشاد ليس من كلام الله؟ أنت تنسب إلى الله ما لا تعلم. يا أخي أنت تعرفك إيش اللي بيعمله الله واللي ما بيعمله الله؟ لا يا أستاذ، لحظة. أنا مصدق أنه حضرتك طيار، مصدق أنه حضرتك أستاذ في الجامعة تدرس علم الحاسب الآلي. لذلك إذا قرأت تجربة، قرأت أو من نسب إليك 1+1=3، أقول هذا لا يمكن أن يكون سيادة القس جاكوبي، لا يمكن أبدا. لماذا؟ هذا أستاذ جامعي يا جماعة، طيار، ما يعرف يحسب 1+1 كم، يقول 1+1=3. فأنا واثق تماما أنه لا يمكن أن يكون هو الكاتب، حتى لو كان ما تشبث رؤية حضرتك، حتى لو ما كان بعرف اسمك كاملا واسم جدك وسلالتك، هذا مش مطلوب. لكن هذا مستحيل يكون جاكوبي أبدا. فأنا كوني لم أرى، لكني أعرف صفات الله تبارك وتعالى، أعرف صفات الرب تبارك وتعالى. الرب لا يغلط بالكتاب يا أستاذ. الرب ما يوحي لمتى بأنه تجربة الجبل أول وبعدين يروح لنوقة يوحي له أنه تجربة الهيكل أول. لا يمكن أن الله عز وجل يصنع هذا يا أستاذ. نشيد الإنجاز ليس من كلام الله، لأن الله لا يتكلم هذا الكلام. جلاب القدس هذا كلام يقال في غرفة النوم، يقوله العريس لعروسه والخطيب لخطيبته، لكن لا يقوله الله عز وجل في كتابه ينزله إلى وحيه. هذا ليس محله من كلام الله عز وجل يا أستاذ، لأني أعرف صفات الله وأعرف أفعال الله وأعرف أقوال الله وأعرف ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. فإني أنزه الله تبارك وتعالى عن أن يتجسد في جسد بشري أو في جسد حيواني. الله عز وجل لا يحل بالبشر ولا بالأبقار ولا بالأحجار ولا بالأشجار. لماذا أقول هذا؟ لأني أعرف صفات الله تبارك وتعالى وأعرف عظمة الله تبارك وتعالى. الفرد يقول أحضر لي كلمة الله قبل أن تثبت أن إنجيل متى ليس من كلام الله. لنفترض يا أستاذ لنفترض فرضا أنه لا توجد كلمة لله عز وجل، لا يوجد القرآن لما فيه من عظمة تدل على الله تبارك وتعالى. لنفترض هذا، عندما أقول هذا ليس من كلام الله، لأن مستوى الكلام يدل على أن مؤلفه ليس هو الله، على أنه ليس من وحي الله لما فيه من الخطأ والتناقض والأغلاط، فهذه تدل على أن كاتبه كان ضعيفا يعرض له ما يعرض للبشر من الضعف والخطأ والقصور، فبالتالي هو ليس من كلام الله. فقد أستطيع أن أصل إلى كلام الله وقد لا أستطيع، لكن هذه التي أنت اعترفت بها غلط في الأسماء والأعداد واللي سميتها خربشة، هذه أنا أقول هذا دليل قاطع خلافا لقولي، أنا أقول هذا دليل قاطع على أن هذا الكتاب ليس من كلام الله. أيضا أخوتي الكرام، أعود فأقول ليس من كلام الله الكتاب الذي يحرف متى ما ينقل فيه عن الإنجيليين الآخرين. سأضرب أمثلة أخرى. في مرقس 13:22 يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، فلا يعلم بهما أحد أبدا أبدا. طيب ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الإبن، ولا الإبن إلا الأب، ولا الإبن إلا الأب. هذا ما يقوله إنجيل مرقس في الإصحاح 13. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يعرف متى الساعة ولا الإبن. لكن متى في 24:36 وجد أن هذه لا تليق بالمسيح، فماذا صنع؟ يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده، إلا أبي وحده. فنادي أبي وحده، ليش حذفت الابن يا متى؟ لأنه وجد أن هذه لا تليق بالله عز وجل. الأب متى المسكين في صفحة 675 من تفسير متى يقول عن عبارة مرقس هذه الآية قد علماء واللاهوتيين، اللي هي أن المسيح ما يعرف الساعة، متى حل المشكلة طبعا. هذه الآية دوخت العلماء واللاهوتيين وكل من حاول الاقتراب منها لأنها خطيرة للغاية، لأن المسيح يقطع فيها لأن هذا اليوم وتلك الساعة لا يعرفها أحد ولا الإبن إلا الآب وحده، ومعروف أن الإبن والآب واحد، فها هنا توجد استحالة لاهوتية في أن يكون الأب يعلم والإبن لا يعلم. متى أنهى هذه العبارة التي دوخت اللاهوتيين عندما حدث اسم الإبن. أيضا من التناقضات أو من التحريف حقيقة ما وقع به متى وهو ينقل ما جاء في لوقا. لوقا 12:7 يقول أنتم أفضل من عصافير كثيرة، أقول لكم من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله. فطلع اثنين خط أستاذ معاذ تحت كلمة ملائكة الله، قدام ملائكة الله، ملائكة الله. ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله، ملائكة الله، ملائكة الله. متى يعني إيش ملائكة؟ لا لا نخليها قدام الله على طول، ليش ملائكته؟ فنقل نفس العبارة مع شوية تحريف في متى 10:31 أيضا أنتم أفضل من عصافير كثيرة، نفس العبارة التي جاءت في إنجيل لوقا لكن في تحريف، يقول أنتم أفضل من عصافير كثيرة، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، أبي الذي في السماوات. أبي كانت ملائكة الله صارت أبي الذي في السماوات. ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. يعني أسأل في جناب القس جاكوبي عندما تعلم في الكنيسة، هل تقول للناس بأن ملائكة الله هي أبي الذي في السماوات؟ هل يقبل المسيحيون هذا في مكان على وجه الدنيا بأن يقال بأن ملائكة الله ترادف أبي الذي في السماوات، أم أن أحدهما كان يحرف؟ إما أن يكون لوقا يحرف ما جاء في متى، وإما أن متى يحرف ما جاء في إنجيل لوقا. إذا هذا التحريف يدلنا على أن هذا الكتاب ليس من كلام الله تبارك وتعالى، لأنه تعرض للتحريف، فالكتاب المحرف لا يمكن أن نقبل به أن ينسب إلى الله تبارك. أيضا إخوتي الكرام، أنتقل إلى موضوع آخر، وهي مشابهة إنجيل متى للوثنيات السابقة. عندما يوحي الله إلى متى، فإن الله عز وجل لم ينقل لنا معلومات الوثنيات السابقة عن آلهتها المزعومة المعبودة من دون الله، لأنه مفروض أنه ينقل من الله عز وجل وينقل من وحي الله تبارك وتعالى. لكن الحقيقة يا كرام أن صاحب إنجيل متى، والذي سنسميه مجازا متى حتى يثبت لنا الأستاذ بأنه متى، سنقول هذا المؤلف المزعوم بأنه متى كان ينقل عن الوثنيات السابقة أفكار وثنية ينقلها ويضعها لنا ويقول هذه من كلام الله. مثلا يتحدث عن ولادة المسيح وعن مجيء المجوس من المشرق وأنهم سجدوا للمسيح، القصة في متى 2 على في الإصحاح 2 من إنجيل متى. وهذه العبارات التي وردت في هذا الإصحاح مشابهة تماما لما يقوله البوذيون عن بوذا. بونصر المؤرخ في كتابه الملاك المسيح يقول: لقد جاء في كتب البوذيين المقدسة عندهم أنه قد بشرت السماوات بولادة بوذا بنجم ظهر مشرقا. أشافوا المجوس نجم المسيح من المشرق وجاءوا، المهم بنجم ظهر مشرقا في الأفق، ويدعونه في هذه الكتب المذكورة نجم المسيح. المؤرخ بيال نقل مثل هذا، المؤرخ تورنتون في كتاب تاريخ الصينيين ينقل أيضا مثل هذا عند ولادة الإله يو، أيضا عند ولادة الحكيم الصيني لاوسز حصل مثل هذا. القس جيكس في كتابه حياة المسيح يخبرنا بأن كل الوثنيات كان عندها مثل هذا، يقول: وعم الاعتقاد في الحوادث الخارقة للعادة، وخصوصا حين ولادة أو موت أحد الرجال العظماء، وكان يشار إلى ذلك بظهور نجم أو مذنب أو اتصالات بين الأجرام السماوية. إذا هذا معهود عند الوثنيات السابقة، فجاء متى فنقله وجعله في المسيح عليه الصلاة والسلام. أيضا مثلا في نفس الإصحاح من متى 2 يقول: وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع أمه فأخذوا له سجدا، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. هذه الهدايا أيضا موجودة عند الوثنيات السابقة، فهم يعتقدون أن آلهتهم عندما ولدت جاء بعض الناس فقدموا لها مثل هذه الهدايا ذهبا ولبانا ومرا. أيضا إذا يتحدث عن موت المسيح متى في الإصحاح 27 ويتحدث عن الانشقاق الذي حصل في الهيكل وعن الظلمة التي عمت الأرض وعن الصخور التي تشققت والأرض المتزلزلة والقبور المتفتحة، مثل هذا تماما تماما تجده عند كثيرين من الأمم الوثنية وهي تتحدث عن موت آلهتها. فمثلا الهنود يقولون: لما مات كريشنا مخلصهم على الصليب حدثت في الكون مصائب جمة وعلامات متنوعة، وأحاطت بالقمر دائرة سوداء، وأظلمت الشمس عند منتصف النهار، وأمطرت السماء نارا ورمادا. كيرون برار في كتاب حياة المسيح ينقل مثل هذا، المؤرخ جيبون في تاريخه ينقل مثل هذا، وهذا مشهور عند الوثنيات السابقة. فجاء متى فنقل ما تقوله الوثنيات عن آلهتها وجعله جزءا من كلام الله وجعله عن المسيح عليه الصلاة والسلام. أقول إن هذا الذي ينقل عن الوثنيات ليس من كلام الله تبارك وتعالى. أيضا أستاذ الكريم، وإن كنت لا أعرف ذات الله تبارك وتعالى، لكني أستطيع أن أحكم على الكتاب الذي فيه خطأ بأنه ليس من كلام الله، لأن الله لا يخطئ، ولا يلزمني لهذه المعلومة البسيطة أن أكون قد رأيت الله تبارك وتعالى، أو أني أعرف صفات، أو أني أعرف ذاته العلية ربي تبارك وتعالى. فمثلا من الأخطاء التي وقع فيها كاتب إنجيل متى أستاذ الكريم، ما جاء في متى 5:18 يقول: فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النمل. إلى أن تزول السماء والأرض ما يمكن يضيع علينا ولا نقطة من الناموس ولا حرف. والحقيقة يا أستاذي هذه المعلومة غير صحيحة، ولو كانت صحيحة فإني حين ذاك سأقول بأن هذا من كلام الله، لكنها غير صحيحة. لماذا؟ لأن هناك أسفارا في الكتاب المقدس قد ضاعت، وهناك نقاط وحروف أيضا قد ضاعت من الكتاب المقدس جناب القدس، أكتفي بذكر واحدة منها. الأيام الأول 4:17 جناب القدس يقول: وبنو عزرا يسر ومرد وعافر ويالون. ثم عندي ستة نجوم مقدسة في الأيام الأول 4:17، ستة نجوم مقدسة يا أستاذ، إيش النجوم هذه المقدسة؟ لا أعرف. يقول: وحبلت بمريم وشماي ويشبع. ما هذه النجوم يا أستاذ؟ هذا نص مفقود. بالمناسبة الترجمة العربية المشتركة تنبهت لهذا النقص، واستطاع حذاقها المجهولون الناس العلماء الكبار الذين عندهم النسخة العربية المشتركة، استطاعوا أن يسدوا الثغرة التي وردت في كتاب الله، استطاعوا أن يردموا هذا السقف، فذكروا بأن بعد كلمة يالون وحبلت بإيش؟ إذا كان أحد الإخوة يسعفني بالنص حتى لا أستخدم ذاكرتي فأزيد في النص وأزيده تحريفا على التحريف الذي هو فيه. الترجمة العربية المشتركة تذكر في مصر ويارد أظن. هل عندكم يا أخوان ولا أفتح النسخة الترجمة العربية المشتركة؟ أيوة جزاك الله خير أخي. تقول الترجمة العربية المشتركة: وتزوج مرد بوتية. هذه العبارة هي اللي بدل النجوم الثلاثة. استطاع هؤلاء الحذاق أن يكتشفوا لنا النص المفقود الذي فقد من كلامنا. فكيف يقول متى إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس؟ أو زالت ثلاثة كلمات حسب رأي الآباء الذين ترجموا لنا الترجمة العربية المشتركة، آباء كاثوليك وأرثوذكس وأيضا بروتستانت. أقول أستاذ الكريم هذه العبارة خاطئة، وهذا يدل على أن هذا الكتاب ليس من عند الله. أيضا أستاذ الكريم أستطيع أن أقول بأن الإنسان يموت مرة واحدة ولا يموت مرتين، فإذا وجدت لرجل من الناس نهايتين فإحدى هذه النهايتين لا ريب بأنها كاذبة، وهذا يثبت أن هذا الكتاب ليس من عند الله. إذن ينبغي أن أتحدث في هذا الصدد عن موت يهوذا الأسخريوطي. كيف مات يهوذا الأسخريوطي؟ هناك نهايتين لهذا الرجل الذي إما مات مرتين، وإما أن أحد الإنجيليين كان كاذبا وهو يتحدث عن نهايته. هذا الإنسان جاء في سفر أعمال الرسل له نهاية، وجاءت له نهاية أخرى مختلفة تماما في الإصحاح 27 والإصحاح 28 في متى. إنجيل متى يخبرنا بأنه خنق نفسه. أقرأ لك ما جاء في إنجيل متى في الإصحاح 27: لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. قد أخطأت. إذ سلمت دما بريئا. فقالوا ماذا علينا أن تأبطر؟ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف. ثم مضى وخنق نفسه. ثم مضى وخلق نفسه. كيف مات يهوذا؟ مات مخنوقا. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا. السؤال من الذي اشترى حقل الفخاري؟ فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. هذا ما يقوله متى. بينما في سفر الأعمال الكتب الإصحاح الأول يقول وهو يتحدث عن يهوذا: إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في الخدمة فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. من اللي اقتنى الحقل؟ حسب متى فتشاوروا واشتروا لمرأة الكهنة. حسب أعمال الرسل فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانتكبت أحشاؤه كلها. ما مات مخنوق. متى يقول مات مخنوق. أعمال الرسل يقول لا، انشق من الوسط فانتكبت أحشاؤه كلها. السؤال كيف مات يهوذا؟ من الذي اشترى الحقل؟ هل اشتراه رؤساء الكهنة أم هو الذي اقتنى الحقل واشتراه؟ أقول أستاذ الكريم لا ينبغي ولا ينبغي لك أن تفرض علي أن أعرف ذات الله لأكتشف أن أحد هذين النصين ليس بصحيح، لأن الإنسان يموت مرة واحدة ويموت بطريقة واحدة. فإنما أجل إنسانا مات مرتين أو مات بطريقتين فإني أثق حين ذاك بأن هذا الإنسان ليس من كلام الله. هذا الإنسان الذي يقول هذا القول ليس من كلام الله وتعالى. أستاذ الكريم، لو فرضنا بأن متى كاتب الإنجيل فكيف تصبح كتابته جزءا من كلام الله وهو الذي قال عنه المسيح؟ وهو الذي قال عفوا المسيح قال عنه وعن غيره، ليس عنه فقط، قال عنه يا قليلي الإيمان. هذه العبارة قالها المسيح عن التلاميذ في متى 8:25. فتقدم تلاميذه لبينهم متى وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان. واحد قليل إيمان، كيف نجعل كتابته جزءا من كلام الله تبارك وتعالى؟ والله أمر. المسيح يقول عنه بأنه قليل الإيمان وهم يجعلونه صاحب وحي، يجعلونه كاتبا من كتبة الكتاب المقدس. المسيح عليه الصلاة والسلام مرة بعد مرة يخبرنا بأن هذا الإنسان كان قليلا للإيمان. فمثلا في نص آخر أيضا في إنجيل متى وصفه قال له في متى 6:30 أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. بل في متى 17:19 المسيح قال لهم، فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم. أنتم ما استطعتوا تشموا المصروع لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. فالمسيح يصفه ويصف أحبابه وبقية التلاميذ، وبقية التلاميذ يصفهم بأنهم عديمو الإيمان، عديمي الإيمان، ويصفهم بأنهم قليلي الإيمان. فكيف إذا كتب واحد من هؤلاء شيئا نجعل كتابته جزءا من كلام الله؟ أيضا مما يجعلني أرفض كتاب إنجيل متى أنه يسيء إلى المسيح عليه الصلاة والسلام حين يزعم لأن المسيح في 10:34 لأن المسيح قال لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما ذا السيف فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. لا أصدق أن المسيح عليه الصلاة والسلام جاء لمثل هذا. فأنا أعتقد أن الله يرسل الأنبياء للإصلاح ولا يرسلهم لهذا الإفساد. أيضا لا أصدق أن المسيح عليه الصلاة والسلام كما في متى 8:22 عندما جاءه رجل يستأذنه ليذهب لدفن أبيه، فماذا أتوقع من المسيح عليه الصلاة والسلام؟ أتوقع منه أن يقول له تفضل، لكن المسيح حسب إنجيل متى قال له اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. لا أصدق أن المسيح عليه الصلاة يصنع مثل هذا. أيضا في موضع آخر في متى 17:14 عندما تقدم إليه رجل يقول يا سيد ارحمني فإن ابني يصرع ويتألم كثيرا ويقع كثيرا في النار إلى آخر يترجاه أن يشفي ابنه، فيقول له أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. هل يعقل أن يكون المسيح هكذا؟ أنا لا أصدق بأن المسيح عليه الصلاة والسلام كان هكذا. إن هذه الإساءات ومثل قصة الكنعانية في متى 15:22 ومثله تشبيه أعدائه بالخنازير والكلاب في متى 7:6 أقول هذا وأمثاله من الإساءات إلى المسيح عليه الصلاة والسلام تجعلني أقول بأن هذا الكتاب ليس من كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا إخوتي الكرام وصلنا إلى خاتمة المطاف وعرفنا لماذا يؤمن المسلمون بأن إنجيل متى ليس من كلام الله. شكر الله لكم حسن الاستماع وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلكم ممن يبحث عن الحق فيصل إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رب السماوات والأرضين ومن فيهن، خالق السماوات والأرض ومن، أسألك ربنا كما جمعتنا في هذه الغرفة أن تجمعنا على الحق أين كان ومع من كان، وأن تجعلنا جميعا من أتباع الحق الذين يحشرون في ظلاله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نسألك أن تجمعنا على الحق وأن تجمعنا في بحابيح جنانك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشكر موصول لكم على حسن الاستماع، والشكر موصول لجناب القسم على هذه المناظرة، والشكر موصول أيضا لشيخنا وشيخ الغرفة الشيخ وسام أن أجاز لنا وأن سمح لنا أن نتحدث في غرفته، فله منا ومنكم جزيل الشكر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.